مش عارفه انا هشوف لا 14 كان احنا صرنا 16 احنا 16 كان 16 الفوز الثاني اه ايه في 17 هنشوف انا هجمع كل الاوراق واللي ناقصه حاجه هديها له النهارده. هو ممكن 16 ما خليتهاش لان كنا بنشرح فيها صح؟ ايوه ممكن. بس انا كان معايا نسخه ثانيه 19 كمان؟ اه في 19 19 لو مش هعمل 19 واجب انا ما ابغى 19 خلاص ماشي مش عندي معايا 19 كلكم بقى لكم 16 صح؟ و17 في حد عنده ناقص 17؟ كلكم ناقص 16 يا بنات؟ كلكم ناقص 16؟ انا بس عندي 15 طيب طب قوموا ثواني معلش لان انا حاطه تحقيق الاوراق بتاعتي. من انا مديها لها اللي احنا كاتبين فيها امبارح مش شخص هذه 17 احنا مذاكرين فيها امبارح 19 دي زايده كله عنده 17 يسرا وانا خليت انا عندي 17 التليفون ده لو واحدة تبقى تاخدها تنزلها في المكتبة وخلاص وأي حد معدي. وأنا الصبح رايحة مدرسة بنتي كان في مكتبة كده فاتحة جديدة. بس يلا نخلص كده. وقفنا فين امبارح؟ خدنا الإي دي أو وقفنا هنا صح؟ 17 16 هي تابع تابع هي عند تابع صح؟ لا لسه قبل هي إي إم صح؟ فاكرة فين الورقة اللي أنا كاتبة فيه امبارح كنت مظبطاها امبارح. طب هتقولي أنا مسرق بقى؟ هذا ما في بقى. إني أهدئة حتى أنا محتارة. طيب مين اللي خد مين اللي خد مني امبارح ورق يذاكره؟ هذا. طيب ورولي كده هتلاقينا كاتبة هتلاقي هو نفسه في المحاضرات دي إن شاء الله. بس خدت انت عندك 15 يعني ما خدتش 16 لا هات 16 اللي معايا 17 18 19 نكمل ال 16 طيب يلا وقفنا هنا امبارح عند ده قلنا الاي ان هيبقى سالب ان ناقص 2 خلاص اي ان ناقص 2 ان زائد 2 ان بي ده كان ايه؟ كان قانون لا انا عايزه ازرق يا بنات ما فيش حد معانا مزرق زياده خالص طب انت امسكي قلم عشان بس انا محتاج لازرق ساعات عشان انا بس انا بس هكتب واوريكي ما تقلقيش بس سيبوني بس صبرا هذا في اسود. اسود لو تكتب ماشي عادي بس عشان مثلا اللي هنا تاني. احنا قلنا امبارح عند القانون ده ان الاي 2 ان ده هو ده اللي هنعوض اي ان، يعني لو عايزه اي ان هيبقى ايه سالب اي ان ناقص 2 ده اللي هو بيسال. اه وصلنا بصفه عامه ده بقى ده القانون العام اللي هو اي ان هو ده هو ده. بس احنا كتبنا يعني ايه لو قلنا لو اس يساوي البي، يعني عملناه كله بدلاله ايه بي، لان احنا ساوينا ان الاس هيساوي البي. قال لي يبقى الاي ان سالب اي ان ناقص 2 على ان زائد بي لكل تربيع سالب بي تربيع. راحت هي الفكه فكه ده، قال لي ده هيبقى ان تربيع زائد 2 ان بي زائد بي ناقص بي، فده هيروح مع ده وراح تاخد ان ايه، راح تاخد ان مشترك. خدي التليفون ايه ولا ايه ده يا طب يلا مش. يلا يلا يلا طيب استنى هيبقى القانون بتاعنا ده اللي هو خد في ان وان خدنا ان مشترك هيبقى ان ان زائد 2 ايه بي بدل قانون خلاص. طيب قلنا كل الاود يعني كل ما نعوض باي حاجه اود هتبقى بكام، هتبقى بايه. بس وضعت باي قيمه فردي فقالت هيطلع بايه بصفر، فهي قالت بالمره طب انا عايزه اعوض بقيمه ايه زوجي خلاص. فهنشيل كل ان ونحط مكانها كام 2 بس، يعني كل ان اتقابلنا نحط مكانها كام 2 بس، يعني تعوض بس بالان وخلاص ماشي. طيب دخلت بقى قالت طيب قالت هنعمل ايه، قالت مش احنا عارفين ان جاما بي زائد 1 بي جاما بي، طب لو خدت جاما بي زائد 2 هيبقى ايه، هنشيل كل بي ونحط مكانها ايه بي. لا هي قالت ايه اه صح المفروض بي المفروض صح قانون بي جاما بي بي زائد واحد اللي هو بي بي اه ده دي اتنين دي اكنها واحد زائد كام زائد واحد صح ولا لا. انت عارفه بس ان بي زائد واحد ببي جاما بي تمام. طب ما انت عارفه اصبح بي زائد واحد زائد واحد كمان، يبقى اصبحت مكان بي هتبقى بي زائد كام واحد. يا بنات هو القانون مش بيقول لي ان بي زائد واحد ببي زائد واحد بي جاما بي بي زائد واحد، لا ده هو بيقول لي ان لو هي زائد واحد ببي جاما بي، يعني انا لو عايزه اخلي دي زائد واحد مش هتبقى بي زائد واحد واصبح زائد عليها كام واحد. انا عارفه ان بي جاما بي بي جاما بي زائد واحد ببي بس، بس اصبح زائد عليها كام واحد. معايا كده ولا لا تمام؟ يبقى اصبح بي زائد واحد بي ايه بي زائد واحد. طب لو بي زائد 3 هتبقى كام بي زائد 2 بي زائد، انتوا فاهميني؟ لان هو ما هو عايز يوصل بقى هتشوفي دلوقتي هو عايز يوصل ايه. قال لي طيب يبقى اصبح بي زائد 2 غما بي زائد 2 صح. طب ما انا عارفه ان البي البي زائد 2 دي خلاص اقدر اخليها، ما هي بي زائد 2 اقدر او بي زائد 2 دي اقدر اشيلها واحط مكانها بي زائد 1 بي غما بي صح ولا لا. أيوه. يعني اقدر اشيل دي، اقدر اشيل بي زائد 2 واحط قيمتها اللي هي بي زائد 1 بي زائد كام واحد. مش احنا فاكرين لما كنا بنقول غما 7 كنا مثلا او مثلا 7 و 7 ل 2 مثلا كنا كل مرة نقول كذا نطرح ونقول كذا تمام، هي نفس الفكرة. فهو قال ايه، قال ان اقدر اقول بي جاما بي زائد 2 اقدر اشيلها واحط مكانها بي زائد 1 جاما بي زائد ايه زائد 1 صح. طيب قال هنا هنعوض لما الان تكون بكام بواحد. يا بس ده بس بيقول لك القانون الجاما بس هتعوضي لما الان بواحد 2 في 1. طب معنى كده قيمة تقد، ليش ما خلاص اعتمدناها على الصفر؟ يعني ايه انت قلتي احنا هو هنا عمل بس دلاله القانون، هو قال لي كده قال ان المفروض ان ايه واحد، يعني انا معوض في القانون بس احنا لسه ما عوضناش، يعني هي المفروض ايه واحد صفر ايه 3 صفر، بس احنا لسه هنشوف دلوقتي ايه اللي هيتم. يعني هذه كانت الان فرديه ده احنا الان 2 ان اه الان ب2 ان اه كيف ب2 ان هنا دي ان دي دي ان دي ان دي ان واحده انت فاهماني. أيوة. احنا دلوقتي خليناها كام 2 ان، يعني بقت اكنها ماشيين ايه ماشيين زوجي. هنا كنا ماشيين ايه فردي، يعني هنا لما كنا ماشيين اود هنا هنمشي ايه زوجي نعوض بقيمه بالظبط، هنشيل ونحط الان بكام بواحد. هي بس عشان حلها مش مرتب، يعني هي حلها وخلاص. ها هنحط هيبقى 2 في 1 بكام ب 2، وهنا هيبقى 2 في 1 بكام ب 2، 2 ناقص 2 كام صفر، وهنا 2 اللي هي 2 اس دي المفروض 2 اس ايه، يعني دي المفروض 2 اس ان يعني خلاص هيبقى 2 اس كام 2، وهنا هتبقى شال هو شال 2 ان زائد بي اه اه مش هو هنا دي 2 ان صح؟ هذا ان؟ اه راح شايل شال 2 دي وراح مطلعها هنا مع دي، اصبحت اكنها 2 اس 2 يعني 2 في 2. طيب مش لما يشيل 2 دي بره ما هي 2 و2 صح؟ هتبقى اكنها 2 اس كام؟ 2 اس 2 ان ان زائد ايه زائد بي، يعني هو خلاص وقف عند القانون ده. 2 ان عشان بس اللي ايه؟ عوض في القانون ده، تمام؟ شال كل ان وحط مكانها كام؟ واحد. طيب هنا اصبح اتنين، اتنين في واحد هيبقى بكام؟ هنا الواحد مفيش لان بواحد، واحد زائد ايه؟ واحد زائد بي. تاني مش احنا شلنا كل ان وحطينا مكانها كام؟ واحد. اتنين واحد قصدي واحد، اتنين في واحد باتنين، اتنين ناقص اتنين صفر. نوضح لكم الاتنين. طب ماذا صفر؟ خلاص ليش كمان يا بنات لسه ده دي ايه صفر؟ ايه صفر؟ ايه دي مش صفر؟ ايه ايه ده؟ ايه ايه صفر؟ قيمته ايه صفر؟ لكن مش هو صفر. ايه صفر؟ ايه دوت ايه واحد وهكذا. ما انا عايز اوصل ان انا اجيب القيمه الايه. بعد كده هيبقى 2 اس كام؟ 2 اس 2 1 زائد بي. طب ما انا اقدر اشيل 1 زائد بي، خلاص راح هو شال 1 زائد بي وحط قيمتها. مش انا لو عايزه فين اللي هي اللي هي 1 زائد بي اللي هي بي زائد 1 اللي هي من اول واحده من هنا، خلاص اقدر احط مكانها كام؟ جاما بي، يعني شال دي وحط مكانها اكنها جاما بي زائد 2 على جاما كام؟ بي زائد 1. بس ده في المقام، بس لما تطلع في البسط هتتقلب تاني. بصي هنا لو انا عايزه اجيب جاما، اصبري، ما هو عايزها بدلاله الجاما. مش انا لو عايزه جاما بي زائد 1 هتبقى بكام؟ جاما بي زائد 2 على جاما بي زائد 1 صح؟ دي لو عايزه بي زائد 1، بي زائد 1 تساوي بي. لو عايزه بي زائد 1 هيبقى جاما بي زائد 2 على بي زائد 1 صح؟ ده لو عايزه مين؟ بي زائد 1 هيبقى ده على ده. طيب لو عايزه ده هيبقى ده على ده. معايا ولا لا؟ تمام. بس انا اعرف كيف، انا كيف اعرف ان يبقى هذه ولا هذه اللي هي جاما؟ ما انت هتاخدي الثلاثه ليه؟ انت خدي بقى كل اللي فيها اتنينات الاسهل، يعني انت ما عندكيش بي خلاص. هنا قدامها ما في جاما فعشان كده خلاص. فانت كده كده احنا عايزين ده خلاص. معايا كده؟ لا اصل في ما في هنا واحده كمان اهي، فهيبقى هنا ممكن جاما ثلاثه. فهماني؟ فهتبقى ايه؟ هنفضل فكها تاني، يعني انت لو خدتي جاما ثلاثه هتفضلي تفكها تاني. طيب فاحنا عايزين ابسط واحده ليها، تمام؟ فاقدر اشيل دي واحط مكانها جاما بي زائد 2 وجاما بي زائد 1. طب دول لما يطلع فوق مقام المقام ايه؟ بس هيبقى جاما بي زائد 1 على جاما بي زائد كام؟ زائد 2 خلاص. طيب ابدا الصفر خلاص نغير. خلاص لا، ما انت كده ما هدي كله ده كله مضروب في مين؟ في ايه؟ صفر خلاص. معايا كده ولا لا؟ يبقى اذا الايه 2 هيبقى ايه؟ صفر على ده. طب لو عايزه ان 2 هيبقى بنفس الطريقه، هيبقى 2 في 2 ب 4، وهنا هيبقى كام؟ 2 في 2 ب 4، 4 ناقص 2 هيبقى كام؟ 2. وهنا 2 اس 2 مضروبه في 2، 2 زائد ايه؟ زائد بي. هتبقى 2 في 2 اس 2 يعني ايه؟ يعني 2 في 2 في 2 في 2 يعني 2 اس كام؟ 3. عشان هو عايز يوصل لقاعده ان هنا كانت ايه؟ ايه دوت على 2 اس 2 صح؟ هنا بقت ايه دوت على 2 اس كام؟ 3. طب يعني اصبح هذا الاثنين حق هذا كمان اللي فوق، اصبح بقى في هنا كام؟ 2 زائد ايه؟ 2 زائد بي، تمام؟ طيب ما انا اقدر اقول انتوا معايا ولا الحين هو القانون اللي على طول فوق يكون فوق الاي بصفر؟ لا مش شرط، احنا على حسب تعويضنا. طب ليش عايزين الاثنين اللي فوق؟ يعني الاثنين اللي احنا ماشيين بالترتيب، لان بواحد اللي قلتيه 2 و2 و2 هذه. لا احنا بنعوض، بس احنا بنعوض باثنين، دي 2 صح؟ طيب هيبقى هنا كام؟ 2 2 في 2 في 2 يعني 2 اس كام؟ 3. 2 في 2 في 2 ايوه، بس انا اقصد انه انت ليش اخذت اللي فوق كمان وخليتي الايه؟ ما اخذتش اللي فوق. فين اللي فوق دي؟ انا ما اخذتش اللي دي 2، دي 2، دي 2 ايوه خلاص. هو هيعوض بدلاله 2 دلوقتي، انت ما تسبقيش خلاص. احنا فاهمين ده؟ مش احنا فاهمين ده؟ ايوه. هيبقى 2 اس 2 مضروبه في 2 صح؟ اللي هي مضروبه ايه؟ دي 2 اهي، دي 2 ودي 2 اس 2 ايوه. هتبقى 2 اس كام؟ 3. مش انا لسه عارفه ان ايه 2 اساسا؟ بايه دوت؟ بايه دوت على ايه 2؟ جاما بي زائد 1 وجاما بي جاما 2 زائد بي ايوه. تاني هنعوض بدلاله 2 نحط مكانها قيمه ده كله، انتوا فاهميني؟ ايوه. طيب ما انا عارفه ان جاما ان 2 زائد بي برضو، يعني لو عايزه هنا 2 زائد بي هيبقى ده على ده. يعني بصي هي عملتها على طول، الله المستعان. يعني هي عوضت بقيمه 2 صح؟ راح شايله 2 وحطت قيمتها كام؟ اي دوت سالب اي دوت صح؟ مفروض على كام؟ 2. مفروض على 2 2 اس 2، بس مضروبه في مين؟ 1 زائد بي على 2 ايه؟ 2 زائد بي. بس انا المفروض بقى لما اشيل ده كده كله واحط ده، هي فكت، انتوا فاهميني؟ يعني هي ايه؟ عوضت، وبعدين هتلاقي ان الجامه راحت مع الجامه، فهي كتبت القانون النهائي على طول. انتوا معايا ولا لا؟ ايوه. لا استنى ثواني افتح بس الباب. ماشي. ايه ده؟ كنت سماجة. هذا إثبات يعني مهم ولا حل؟ فهمتي؟ هذا تكملت ميسد يعني 8 درجات. ما أدري تفضلين. قولي لها قولي لها إذا ما كنتي شبيهة في الخطوة. يعني هو تكملت إثبات؟ خلاص. يا ربي. تحفظي؟ لا ما تحفظ خليت فهمي. ما جاء. السلام. كنت جاي جيت مع طب انا تعالي اوقفي انا هقفل تعالي اوقفي ما اقفل تيجي هنا ايه هنا اجا طب اقعدي هنا يا غيدة بصراحه اخذت الاوراق اه بس في نسخة ورق في محاضره 17 هي خلاص فهمت انه شارت دي وحطت محلها في مكان يعني ما كنت ايوه بس كنا تقول فك ما ادري كيف فك يعني في محاضره 17 بس هي اللي ناقصه هي ايوه والله الخطوره ما بقي شيء يعني انت اخذتي كله ما بقي شيء 16 اللي بقي القرص 17 16 ما بقي من الاوراق اللي هنا باقي 17 انا اتوقع لا لا كده خلاص كله تمام لا هي ما اخذت لها نسخه ما اخذتش نسخه لا 17 طب اخذتش انت نسخه والله لا انا اساسا هو حاطني كيسين اخذت الكيس حسبان اللي هو كان خلاص انا هذا خلصت 16 انا ما اخذت 16 اللي بقدر في معك كذا يا ربي يا حبيبي هذا بعد تضيع حطيناها عند خالتي بنت خالتي وهي مين في احنا على طول احنا طلعتنا عشان دخلت البيت والله ادق على خالي اقول له انتوا في البيت ولا قول له مننا في البيت قال لي وين وقتي والله نرجع خلاص قطع الاشاره طلعنا بطحق قريش ونرجع على القاهه تابع المحاضرة 16 كلها 16 هي بعدها 13 هو كده ما فيش نسخ 17 انا قلت له 7 نسخ شكله لخبط سنة ورقة بصي كده بصي يا غيداء هذول كده كاملين بس هي في نسخة بقى لك انا مشتاقة نسخة 17 مشتاقة نسخة 3 هذه ما خلت استني ما بقيت 16 مشيتي واخدة 17 مني دي انت لسه كاتبة عليها دلوقتي؟ لا هذه من اول بس انا كتبتها طيب المال اللي كانت ناقصه كلكم 16 انا ناقصني 14 ناقصك 14 ما بقي 16 استاذ عندك انت 14 ايوه انا عندي اذا هذا انت رايحين يا صور من بعد تاخذي المحاضره 14 ايوه كده انت كله كامل صح أيوة. كده كله كامل معاكم ما عدا بس ما 16 انا اصلا صح ما بقي اوران لا بس انا هشوف لك بقى مش فيه دلوقتي حتى لا بس يا بس ما حتى لو مش كده انا صورها لك بكره وبعتيها لاي حد ياخذ لا معايا انا وياها بس كده كله كامل مع اوراقه كامل هي المفروض عملت ايه هنا بس عشان هي يعني ايه هنا انا لما جيت ما هي عوضت بس جابت على طول الناتج فهماني يعني ايه يعني بصي يا بنات انا لو هعملها اهي هاي بقى شايفه مش دي الاثنين خلاص شيلي مكانها وحطي مكانها ما انت عارفه ان الاثنين بسالب اي دوت مضروبه في جاما 1 زائد بي ده كله مكان مين مكان سالب 2 على جاما 2 زائد ايه زائد بي تمام وهنا على 2 اس 2 ده كده كله مكان مين مكان سالب 2 بس هي عشان هي حلت على طول خلاص احنا نحفظ الفك هذا كل اللي انا عملته كل اللي انا عملته ان انا بس شلت الاي 2 وعارفه ان قيمه الاي 2 بمين بده كله صح اهو حطيته كده ده كله مكان مين 2 صح على 2 3 خلاص احنا سالب سالب سالب سالب ات يلا يا بنات يلا هنعمل ايه احنا خلاص ده قلنا ده هيبقى 2 اس 3 صح من من من رقم 3 مش انا لو عايزه ده لو عايزه ده هيبقى ده على ده صح ولا لا لو عايزه ده هيبقى ده على ده صح هيبقى جاما ب زائد 3 على جاما ب زائد كام زائد 1 صح ها في مشكله كده ولا لا مش انا لو عايزه ده لو عايزه ده مش انا دلوقتي انا بعوض هنا شلنا الاي دوت وحطينا قيمتها صح 2 اس 3 نزلناها 2 زائد بي 1 زائد بي اهي مش 1 زائد بي و2 زائد بي اقدر اشيلها واحط مكانها ده على ده ايوه ها معايا ولا لا ايوه طيب مش احنا عارفين بعد كده ايه اللي هيحصل مش ال... ايوه بالظبط هنختصر هنا مش احنا عارفين مقام البسط مقام البسط ايه مقام صح مقام البسط مقام تمام طيب راح اعمل ايه دي 2 اس 2 يعني 2 في 2 صح راح خلى دي 2 اس 4 بس مضروبه في 2 ما هم كلهم هيبقوا 2 اس كام 2 اس 6 ما هو 2 و2 و2 راح واخد من دي 2 وحطها هنا بقت 2 اس كام 4 وده 2 يبقى احنا كده نزلنا الاثنين اللي تحت طيب لما اخد ده اكني بقسم ده على ده انتوا معايا اكني بقسم ده على ده مش انا عارفه ان هم هيتقلبوا خلاص طب لما يتقلبوا مين اللي هيتبقى لنا هيتبقى لنا كام جاما بي زائد 1 خلاص معايا ولا لا هيتبقى لنا على كام على 3 زائد ايه 3 زائد بي تاني احنا كل اللي عملنا شلنا جاما بي زائد 2 وجاما بي زائد ايه اللي هو ده وحطينا مكانه جاما بي زائد 3 على جاما بي زائد كام زائد 1 صح لما نيجي نختصر اختصار جاما بي زائد 1 هتروح مع مين مع جاما بي زائد 1 صح هيتبقى لنا جاما بي زائد كام 3 صح خلاص لا بس المفروض 3 كده هي عملت منها لا ده ماشيل كده كده في غلطه عندها كده يبقى لنا واحد لازم الاثنين يروحوا مع بعض هنا او دوت جاما 1 زائد بي هنا جاما 2 زائد بي طيب وهنا شلنا بي زائد 2 هيبقى بي زائد 3 على جاما بي دي 2 هيبقى بي زائد 1 ودي زائد 1 فلما اشيل ده يبقى جاما 1 زائد بي على جاما 2 زائد بي في جاما بي زائد 1 على جاما بي زائد 3 فالواحد واحد وواحد هيبقى 2 جاما 2 بي كده في كده كده في عندها غلطة كده مش هيبقى لنا ده على ده فاهمين يا بنات الحين الناتج من المفروض ده يروح مع اه المفروض ده يروح مع يعني ده يبقى مقام البسط هيبقى لنا اه جاما بي زائد 2 يا اما يبقى فضلت تفك بقى جاما يعني شالت جاما 2 زائد بي ده هي قعدت تفك بقى يعني قعدت تفك عشان تخلي ده يعني جاما ده عشان تاخد مواد كبير قوي يعني جاما 2 بي اللي هي بي زائد 1 جاما بي زائد 1 نروح مع ده انا جاما بي زائد 1 هنا بي زائد 3 هو جاما بي 2 يعني ده هيساوي بس ده لما يروح كده استحالة يديني ده كده خلاص اصل الفك بتاعها كده هياخد هياخد كده يجي صفحه بصي يا بنات هي طلعت ده نهائي اه اه كنت اعرفيها وخلاص ايش هو اللي هيجي كام 16 كده معاكي معاك كده تمام انت كام صح يا بنات خلاص بقى بصوا اصل ده عشان تفضلي تفكي كل واحد عند ما توصلي للصيغه ده ياخد منك وقت جامد خلاص اعرفيها على طول هتبدا ده فكه ده فكه على طول يبقى جاما 1 زائد بي على 2 اي ما هي قالت ده يعني 2 اي 2 اس 4 اللي هي هنا 2 اس 4 جاما 3 زائد بي تاني يا بنات ده فك نهائي خلاص احفظيه وخلاص ده كام اللي هو ايه لما تكون ايه كام لما تكون ايه 4 يبقى احنا كده جبنا ايه 2 اللي هو الزوجي وجبنا مين لما تكون ايه 4 خلاص اي 6 مش مهم يعني انت خلاص لو ضفتي 2 و4 اي 6 مش مهم هذا يعني اي 6 ان 3 ما انت خلاص انت كده كده عارفه طريقه الفتح فهماني فخلاص احنا كده جبنا اي 2 لا انت هنا ده بس احنا ان 3 مش مهم خلاص لان كده كده هنكتبه في القانون فهماني ما احنا هنكتب الداله النهائيه ما هي دي الداله النهائيه بتاعه بيسل هي واي صح اللي هي الواي خلاص انت كده كده هتكوني حافظاه هي مش عليها تعويض كتير يبقى انت كده كده هتكوني حافظه دي ان هي ماشيه واحد ماما واحد واحد زائد بي اكس على 2 بي هو المفروض عوض في القانون بس هي كتبت لك على طول تمام فده النهائيه دي كده بيسل النهائيه معايا ولا لا تاني لو كتب لو كتبت لك خلاص احنا فاهمين كل الخطوات اللي قبل كده تمام أيوه. بعد ما تخلصي هتروحي كاتبه الايه اللي هو النهائي بس خلاص يبقى دي كده ايه دي داله بيسل كده خلصنا منين من اشتقاق بيسل بس لو هيجي في الامتحان هيجي لاجندر مش هيجي بيسل طب كيف عوضتي ما عشان عوضت بقى في خطوات كتيره بس اتلخبطت فانت احفظيها فهماني يعني هي عوضت بايه دوت وعوضت بايه واحد وعوضت بايه اتنين وعوضت بايه تلاته انت فهماني بس عشان تعوضيها في الامتحان هتاخد منك وقت في الفتح فهي كتبتها على طول خلاص هتفهمت كده ولا لا ايوه يبقى دي كده يعني. دي بيسال كده اه دي كده لا ما هي دي الفك الاول عايزه تحفظي احفظي بس ده اللي انا عايزاه تمام معايا كده تحت هي بقى عامله المفكوك العام ده حفظ دي بقى حفظ ده اللي جي بي سالب واحد اس ان لان دي اللي هنحل عليها المسائل بعد كده هذا ايش يعني هي ده دي دي, دي دي دي خلاص دي كده مفكوك بيس اللي هي المعادله أيوه. التفاضليه خلاص ودي بقى اخر حاجه اللي هي في بيس اللي عملتها كمعادله عامه اللي هي جي بي اكس يعني لو ده هي داله في اكس يعني مش داله واي داله في اكس بقى سالب واحد اس ان ان زائد واحد ان واحد زائد بي اكس على 2 2 ان زائد بي دي حفظ هي هتجيب لك بمعلومات ده اللي احنا بنحل عليه يعني دي خلاص احنا مش يعني بس ده عشان احنا نفك بس المعادله التفاضليه ده اللي احنا هنحفظه عشان نحل عليه خلاص لا ده قانون ده قانون يعني هذا وبعد هذا بشكل عام ده الشكل العام ده الشكل العام الشكل العام خلاص انت السلسله كنا معوضين بارقام 1 2 3 هنا خلاص ده الشكل العام بقى خلاص طيب قول لي هنا بقى دي سيكشن 13 قول لي طيب هنفرض ان الاس بكام بسالب بي يعني هشيء معايا كده يعني هنا الاس بكام بسالب بي اس احنا اساسا كده كده فرضين في المعادله قبل كده ان الاس بايه شايلين الاس وحاطينها مكانها بي تمام طيب قالت يبقى اذا هتبقى جي مكان البي هتبقى كام سالب بي مكان البي هتبقى ايه سالب بي يعني كل بي في المعادله اشيلها واحط مكانها ايه سالب بي تمام يبقى دي لو جي بي ودي لو جي ايه سالب بي يبقى دول معادلتين مش هنا مش في مستحقا تمام الساعه كام يا بنات الساعه كام 4 الا ربع خلاص يبقى احنا كده ده الحل العام بتاع جي بي وجي ايه جي سالب بي تمام لو هو عمل بقى علاقه بين الجي سالب بي والجي بي يعني بين الجي سالب بي والجي بي دي العلاقه بينهم العلاقه بينهم ان جي سالب بي هيبقى سالب واحد اس بي جي بي يعني ده لسه ما دخلناش في الاثبات احنا دلوقتي بس بقول لي هنا ان جي بي الجي بي جي سالب بي عباره عن سالب واحد اس بي منين من الجي بي بروف بقول لي اثبتي بقى ان دي على دي اكس جي دوت للاكس هيساوي سالب جي واحد للكام للاكس صح ولا للاكس صح على اكس ولا اكس اكس اكس معلقه شويه خلاص ها يبقى احنا عايزين نثبت ده طيب ما يبقى احنا لازم نجيب مين القانون الاساسي بتاعنا صح يبقى اصبحت البي بتاعتي بمين بدوت يعني اصبح كل بي عندي بايه بدوت يعني صفر خلاص تاني هنعوض في المعادله الاساسيه احنا عايزين نشتق الجي دوت صح عوضي بقى هنشيل كل الان تنزل زي ما هي وهتبقى ان زائد واحد وان زائد واحد البي بصفر اكنه مش ايه مش موجود بالتعويض المعادلة 20 بالتعويض في معادلة 20 عن كل بيع أنا عشان كل بيع أحطه في هذا ما فرقت عشان ذا ولا ذا كلها زي بعض وفي النهاية موجب أو صار كل واحد يقول هيساوي في عمل مفكوك يا بنات، مش ده احنا بنعمل ايه؟ بنعمل اشتقاق صح؟ ايوه. تاني هنا بقى هشتق، كده هشتق لان ده ثابت، دي كلها ايه؟ ثوابت. الثابت ماليش دعوه بيه، هنزل مين؟ 2 ان، وانقص من ان كام؟ واحد صح؟ أيوة. تاني في الاول ده لو جيت وزعته، يعني لما اجي اوزع اكن اكس اس 2 ان على 2 اس 2 كام؟ 2 ان. مش لما اجي اوزع ده هيبقى اكس اس 2 ان على 2 اس 2 ان، هوزع لان 2 ان مفروض على البسط والمقام. خلاص معايا ولا لا؟ طيب ال 2 2 اس 2 ان دي ثابت، ماليش دعوه ايه؟ ماليش دعوه بيها. لما اجي اشتق هنزل مين؟ 2 ان ونقص من اس كام؟ واحد. خلاص. بعدين طيب قال هنا حيث ال ان زائد 1، الان بان زائد يعني يعني هنا الان ليه؟ عشان الان بان زائد 1. أيوة. طيب هنشيل كل ان نحط مكانها ان زائد 1، هنشيل. طيب بما ان خلاص بالتعويض هنشيل كل ان ونحط مكانها ان زائد كام؟ زائد 1. انت معايا كده ولا لا؟ كل ان بان زائد 1 هتبقى سالب 1 اس كام؟ ان زائد 1. وهنا ان زائد 1 وان زائد 1 هتبقى ان زائد 2. معايا ولا لا؟ ايوه. وهنا هتبقى ان زائد كام؟ 2. وهنا 2 ان زائد 1. ها تمام. المهم كل ان شيلها وحط مكانها ان زائد ايه؟ زائد 1. خلاص. حقت اللي سحت الان اللي هي اللي دي من ايه؟ نعوض في هذا. لا هذه حقت هذه، بعد ما نعوض هذه ايش حتصير؟ ليه هي تقول هذه حقت ايش؟ قول لها هنا بعد الفك، يعني بعد الفك يعني ما تشيلي كل ان وتحطي مكانها ان زائد 1. فهنا هنعمل عمليه توزيع، يعني هنا وزعت 2 في ان ب 2 ان، 2 في 1 ب 2 ناقص 1. خلاص معايا كده؟ ايوه. فراحت خلت اخذت 2 ايه؟ من هنا دول، خدت 2 مشترك هتبقى لنا ان زائد 1. بس هي ما انت لو شلت ان وحطيت ان زائد 1 عادي. معايا يا بنات؟ شلنا الان وحطينا ان زائد 1 بس. تمام. خلاص بس تمام كده؟ بس خلاص كده. طيب ما له داعي يعني؟ لا خلاص، ما هي ده الفك اللي هتفكه بعد كده، له عمليه توزيع يعني هتوزع. بعدين نخلص. طيب هننزل بس، هاتولي اللي قبلها بس عشان اشوف هي عملت ايه. هنا سالب ان سالب ان سالب سالب في سالب 1 اس كام؟ اس ان. المفروض ده 2 هيبقى 2 ان، ده 2 في 1 وهنا 1، سالب 1 اس ان وسالب 1 اس 1 هيبقى بسالب 1. طيب انا اشوف الفك بقى فكت ازاي. يا بنات عملت ايه؟ بص يا بنات، بص عملت ايه؟ مش ده لما اجي افكه اكنه سالب سالب 1 اس ان في سالب 1 اس 1 بكام؟ سالب 1 صح؟ تاني ده لما اجي اوزعه سالب اس ان بسالب ايه؟ سالب 1 اس ان، يعني وزعت سالب 1 على الان والسالب 1 على الواحد صح؟ فاصبح سالب 1 اس ان مضروب في مين؟ بتوزع سالب 1 سالب إيه؟ مش احنا لما بنوزع اي رقم على الايه؟ على الاس. احنا عارفين ان ده ضرب باب مع الاسس، يعني اساسها سالب 1 اس ان مضروبه في كام؟ في سالب 1. ما هو سالب 1 ده اكنه اس 1، لما اجي اضربه هيبقى سالب واحد ان زائد كام؟ زائد واحد، يعني رجعته لاصله. ومالكم النهارده يا بنات ايه؟ سالب واحد. بالله مش عايزين نضيع وقتنا في الحاجات اللي فيها اختصارات دي. سالب واحد اس ان معناه ان سالب واحد اس ان مضروبه في سالب واحد اس كام؟ اس واحد. لو جيت رجعتها لاصلها سالب واحد اس ان زائد ايه؟ زائد واحد، هو ده تمام؟ هي بدل ما تكتب ده راحت عملت كده، سالب واحد اس ان مضروب في مين؟ في سالب، اللي هو بدل ما تكتب سالب واحد. خلاص معايا كده؟ يبقى غابت هنا اهو، اتعرفت دي اتفكت ازاي؟ تمام؟ طيب بعد ما خلص بس يعني ايه بس افهموا بس هنا بعد كده جاما ان زائد 2 نزلتها وراحت فكه دي، مش جاما ان زائد 2 لسه واخدينها من شويه، ان زائد 1 جاما ان زائد 1 تمام. يبقى احنا كده جبنا ايه؟ ان زائد 1 جاما ان زائد 1، ودي 2 ان زائد 1 اهي 2 ان زائد 1، وده راح اتفكاه، ده نفس اللي احنا عملناه من شويه، ده معناه 2 اس ايه؟ 2 اس 1 مضروب في 2 ان اس كام؟ 1. ما انت اكنك بتوزعي ده نفس اللي عملناه هنا في السالب 1. طيب انتوا معايا ولا لا؟ وزعنا ده على الاس خلاص، اكنه 2 اس 1 في 2 ان زائد كام؟ زائد 1. وده لما اضرب ده في ده اهو، ده لما ضربناه في ده اللي هي نفس اللي فوق اهو، 2 في ان هيبقى ب 2 ان زائد 2 سالب 1، السالب 2 ناقص 1 هيبقى بكام؟ بموجب ايه؟ بموجب 1. خلاص بعد ما اخلص اكتبوا اللي انا كاتباه ده، يعني 2 في ان هتبقى ب 2 ان، و2 في 1 ب 2، سالب 2 موجب 2، و1 هيدينا كام؟ موجب ايه؟ موجب 1. معايا ولا لا؟ طيب هنلاقي ان الاثنين هتروح مع مين؟ مع الاثنين، وان زائد واحد هتروح مع مين؟ مع ان زائد واحد، ما ده كله مضروب. معايا ولا لا؟ ايوه. طيب سالب واحد اس ان نزلناه، جاما ان جاما ان زائد واحد نزلناه خلاص، وجاما ان زائد اثنين نزلناها، يعني نزلنا المقام ده كله، راحت هنا عامله ايه؟ مش دي ايه؟ دي مش دي اكس؟ خلاص ودي اثنين، والاثنين نفس الاس. ايوه مش الاثنين نفس الاس؟ يعني اقدر اخلي الاس على عموم الاثنين صح ولا لا؟ مش دي كده هي نفس داله الجي صح؟ ايوه. مش دي نفس داله الجي بس فيها ايه؟ سالب. يا بنات فيها سالب. ادينا نتكلم مش انا. انا ما قلتلكش ان بابا تحت، انا قلتلك البس عبال ما يجي. البس. طب خلاص ان بابا يجي بنزل. خلاص؟ معايا كده يا بنات؟ تاني يبقى اصبحت نفس داله الجي بس قدامها ايه؟ سالب. يبقى فعلا احنا اثبتنا ان داله الجي سالب، داله الدي على دي اكس هتساوي سالب جي 1 ولا لا؟ ايوه. هتفهم كده ولا لا؟ ايوه. خلاص والاثبات ده مهم، ولو ان شاء الله لو جالكم بيس اللي هيجي لكم ده هذا لكن ما اعتقدش كل بيس اللي يجي لكم، يعني ما اعتقدش يعني، بس برضه يعني ايه الاحتياط يعني. هنا كاتبه وهنا كاتبه واحد برضه اهو، مهم جدا يجي في الاختبار، بس ده تعويض يعني ان شاء الله صح. يلا بسم الله المشكله ان الجزئيه طويله قوي، يعني هي في الـ في الـ في الـ في الجامعه بتشرح ازاي ولا بتكتب وخلاص وانت بتنقله وخلاص؟ يلا يا بنات هنا عايز اقول لك اثبتي برضو ان جي نص، يبقى هتبقى كل بي بكام؟ بنص. بنص اكس جذر 2 على باي اكس ساين ايه؟ ساين اكس، يعني عايزين نثبت ان ده هيساوي ده تمام. برضو هنرجع لنفس الداله الهين الاصليه تمام، بس هنشيل كل بي ونحط مكانها كام؟ نص. هنشيل كل بي ونحط مكانها كام؟ نص تمام. ايوه نشيل كل ا ونحط كل بي ونحط مكانها نص، ما اصبحت البي بنص. انتوا معايا ولا لا؟ أيوه. الداله الاصليه اهي اللي هي الاصليه اللي هي جي بي، يعني نشيل البي 2 2 ان ناقص نص، وهنا ال ان واشيلها واحط مكانها اللي قصدي كل بي واحط مكانها كام؟ نص. فاهم كده ولا لا؟ ايوه. بس طبعا انا بعوض في داله مين؟ جي بي مش جي سالب. نعوض من هذه حاجة رقم 20. دي رقم 20. تعويض في 20. التعويض في رقم 20. غيداء معايا يا غيداء؟ خلاص؟ طيب. نشوف بقى عملت ايه؟ فكت في القانون. هنا القانون بتاعنا اللي هو النهائي ده هيتحفز واحد على نص صح؟ جاما جاما نص هتبقى باي واحد ونص تلاتة على اثنين صح؟ و x اس نص على اثنين اس نص. وهنا ايه دوت؟ الاو دوت هتبقى بصفر. طيب بص يا بنات، شايفين القانون ده؟ شايفين القانون ده؟ ما احنا قلنا ده هو ده صح؟ هي مشيت بالقانون، يعني عوضت في الداله بتاعت الاساسيه. اول حاجه احنا البي قلنا هيبقى بكام؟ بنص. يبقى هنا عوضت القانون ده، وهنا البي هيبقى بكام؟ بنص صح؟ واحد على البي بكام؟ بنص. واحد ونص هيبقى كام؟ ثلاثة على كام؟ على اثنين. ده القانون بتاعنا الاساسي تمام؟ قالت طيب هنا هيبقى كام؟ اهي اول حاجه احنا ماشيين من صفر لكام؟ لما لا نهايه صح؟ أيوة. طيب هيبقى هي بدات من هنا خلاص، اللي هو لان القانون ده هيبقى اكس على اثنين لكل اس بي، اللي هو بدات بده هيشيل كل هنا البي بكام؟ بنص. والبي بكام؟ بنص. هيبقى اكس على اثنين لكل اس كام؟ نص. معايا؟ بعد كده واحد على واحد زائد بي، احنا قلنا البي بكام؟ البي بنص. واحد زائد نص بثلاثة على كام؟ على اثنين. وبعد كده اثنين زائد نص، اثنين زائد نص اللي هي خمسة على اثنين، اثنين زائد نص اللي هي خمسة على كام؟ على اثنين. وبعدين اكس على اثنين لكل اس كام؟ لكل اس اثنين. بعد كده اثنين اي، اثنين اي اللي هو اثنين في واحد اللي هي بكام؟ باثنين. وجمع ثلاثة زائد بي، ثلاثة ونص اللي هي سبعة على كام؟ على اثنين. اكس على اثنين لكل اس كام؟ أربعة. لو اكس اللي عند أربعة كفاية، يعني لو عند أربعة كفاية مش هم توصلي لكل الايه؟ لكل الحدود. خلاص؟ تمام؟ تاني احنا بدأنا بالتعويض من أول هنا. خلاص؟ من هنا كده، لأن كده كده احنا بنطلع على الجواب. من هنا يا بنات اكس اس نص هتبقى كام؟ اكس على اثنين لكل اس نص، واحد ثلاثة على جمع ثلاثة على اثنين، جمع خمسة على اثنين، وهكذا. هتبدأ تفك بقى. اكس على اثنين لكل اس نص، وبعدين مش في هنا ضمه ده ضمه ثلاثه على اثنين صح؟ ايه. واحد خدت واحد على ضمه ثلاثه على اثنين عامل ايه؟ عامل مشترك. واحده تقول لي طب انا هعمل ايه بقى؟ المفروض مش دي خمسه على اثنين؟ ايوه مش دي خمسه على اثنين. خليكم معايا، هي عملت ايه؟ طب كويس اهي فكيتها هنا اهي. مش جمع خمسه على اثنين معناها ثلاثه على اثنين، جمع ثلاثه على اثنين، وجمع سبعه على اثنين معناها خمسه على اثنين. 3 على 2 جاما كام؟ 3 على 2. تاني اللي خدناها قبل كده في داله الجاما احنا كل مره بنقص كام؟ واحد. فاصبح اقدر اشيل جاما 5 على 2 واحط ده كله. طب لو شلت 3 على 2 هيتبقى لي كام؟ جاما 3 على كام؟ على 2 صح. وهنا جاما 7 على 2 لو شلت منها 3 على 2 هيتبقى لي كام؟ 5 على 2 جاما 3 على كام؟ على 2. معايا ولا يا بنات؟ تاني هي راحت واخده، ما هي قالت ان دي هتتفك هيبقى فيها جاما 3 على 2، ودي هتتفك هيبقى فيها جاما كام؟ 3 على 2 صح؟ ايه. فلما اخد من هنا جاما 3 على 2 هيبقى لي بس كام؟ 3 على كام؟ على 2 صح؟ ايه. معايا ولا لا؟ ايه. بس مضروب في مين؟ في 2 اس 2 اللي هي 2 في 2. ولما اخد من 7 على 2 جاما 3 على 2 هيبقى لي كام؟ 5 على 2 وجاما وكام؟ 3 على 2 اللي هم دول. تمام ولا لا؟ غيداء فاهمه ولا لا؟ تاني هاتي بصي، انا لو شلت ده كده 5 ده كده معناه ده. عايزه الاحمر، الاحمر شغال هاتي مش ده موف. انا ده معناه ده كده، انا خدت منه بس جاما كام؟ جاما 3 على 2 طلعته بره خلاص. انا هنا خدت ده واحد على جاما 3 على 2 يبقى لي واحد. ده مفكوكه ده كله 3 على 2 جاما، انا خدت ال 3 على 2 وطلعتها بره. طيب هيبقى لي بس كام؟ 3 على 2 صح. بس مضروبه هنا اكس اس كام؟ 2 وزع، و2 اس 2 اللي هي 2 في 2 خلاص. هذه الاثنين راحت مع هذه؟ لا الاثنين دي لا مش راحت، دي جمع خلاص. الاثنين اس 2 دي معناها 2 اس 2 اللي هي اصبحت 2 في 2. ففي 2 بص الاثنين اس 2 دي معناها 2 في 2. الاثنين راحت مع مين؟ سيبكم من الفك، يعني انا خلاص 2 في 2 اللي هي 2 في 2 دلوقتي. طيب 7 على الاثنين دي ده فكها، هاخد منها كام؟ جاما 3 على 2 بره، هيبقى لي 5 على 2 3 على 2 مضروب في مين؟ في الاثنين. معايا ولا لا؟ أيوة. خلاص. طيب مش دي 2 اس 4؟ يعني 2 في 2 في 2 في 2 صح ولا لا؟ خلاص كده فكينا. ابدا بقى اشيل ده ماليش دعوه بيه، ده ايه ماليش دعوه بيه خلاص. طيب الاثنين هتروح مع مين؟ مع الاثنين. هيتبقى لنا 2 في 3 بكام؟ ب 6. ال 6 ليها كام؟ 3 اي. ايوه. تاني الاثنين هتروح مع الاثنين هيتبقى لي كام؟ 6. ال 6 ليها كام؟ 3 اي. معايا ولا لا؟ ايوه. بعد كده هنا ال 2 في 2 هيروحوا مع ال 2 هيتبقى لنا كام؟ 3 في 5 ب 15. 15 في 8 في 8 15 في 8 بكام؟ 120. اعملي كده 5 اي. اعملي 5 اي 120، فهي بدل ال 120 دي هتكتب كام؟ 5 ايه؟ 5 اي. 5 اي خلاص؟ ايوه. فهمت كده ولا لا؟ طب اصبروا خلاص، احنا بقى لنا هنا اكس اس 2 وبقى لنا اكس اس كام؟ 4، وبقى لنا هنا كام؟ 1 صح؟ مشيت واحده واحده، جاما 3 على 2 معناها نص جاما نص صح؟ كده خلصنا منين؟ عرفنا نص جاما نص ده جه منين؟ تمام؟ طيب اكس اس نص مش معناه اكس اس نص يعني اللي هو جذر اكس على كام؟ على جذر 2 هو ساعد ده، تمام؟ طيب وراحت عامله هنا ايه؟ ضربت في اكس وقسمت على كام؟ على اكس تاني، قالت بالضرب في اكس على كام؟ على اكس. ما انا لما اضرب في اكس على اكس اكني ما عملتش حاجه، بس انا عايزه الاكس اللي فوق. جاما 3 على 2 معروف انها نص جاما نص. خلاص معايا كده يا جماعه ولا لا؟ ايوه. هي عايزه توصل ان دي هتبقى داله الصايم، مفهوم الصايم. هلو طيب ماشي حاضر. طيب شكلها حنخلص اليوم. حتى انا ما اتوقع خلاص، هي قالت هنخلص 5، قالت في بعد جوا 5، الحين 4-3 دقائق. كلها اثبات. طب عادي لو جينا اليوم الساعة 8 اليوم؟ لا ما عندي احد عشان نخلص اليوم. تقول لك بكره ما تقدر نجيها الساعة 8؟ نجي الساعة 5. ايوه نروح نرجع. بباي صح؟ مش جاب نص بباي؟ ايه. طيب ها تمام، فهي عملت هنا المفروض هنا ايه؟ قالت في الاخر خلاص ما انت وصلت لده، المفروض بس مجرد فك بس مش اكتر، فهماني؟ خلاص يعني يعني كده كده خلاص، ما هي جاما نص جاما نص هتبقى بايه؟ بباي. وهنا اساسا اللي هو 2 جذر 2 يعني معناها 2 اس نص، فهماني؟ أيوة. فلما هتطلع فوق هيبقى الجذر على مين؟ الجذر على 2 والجذر على مين؟ على الاكس. خلاص؟ أيوة. المهم دي كده كلها تبقى دالة ساين، وهو ادينا نفس اللفظ وخلاص. معايا كده ولا لا؟ ايوه. يا بنفسجي دالة الساين، وده لو جيتي فكتيها هتبقى الايه؟ الجذر. خلاص. وده لو جيتي طلعتيه فوق هيبقى بايه؟ هيبقى 2 اس نص، اللي هو هيبقى يعني هيبقى ده الفك في الاخر، بس عشان ما نطولش عليه. خلاص وصلت لده وهكتبه، يبقى اذا خلاص يبقى اذا جي ايه؟ يبقى ده جي نص. فاهم كده ولا لا؟ تمام. سيكشن 15 ده ولا 18؟ 15. يلا يا بنات بسم الله. انا كده رميت كل الايدين معايا، بس كده لما الاحمر عايزه انت ده. هنا بيتكلم على برضو الريكريشن، قلنا الريكريشن اللي هي العلاقات، قال لي في عندي علاقه A وبي وسي ودي وإي. قلنا احنا كده كده اساسا ما ايه؟ ما بنحفظهمش خلاص، يعني هي كده هي انت كاتبه راحت ايه؟ ايه هتجيبه؟ طب مش ده نسجبه ولا نثبته؟ احنا نثبته. المهم خلاص هنثبت العلاقات دي زي ما اثبتنا قبل كده في ايه؟ لما ادانا فهم علاقه واثبتناها. تمام؟ حلو. طيب. بس A وسي ودي وإي، بي لا يعني اثبت ايه؟ اللي جنبهم نجمع وسي ودي وإي جنبهم ماشي، اللي هم ايه؟ يعني ماشي عليهم صح. بس هم كتير برضو مش قليلين يعني. المهم هيثبت دول كله. قالت اثبات 2 مين؟ 22 ايه يعني هيثبت اللي هي ايه؟ كل اللي عمله احنا عارفين دالة الجي بي بده كله صح؟ ايوه. تمام. اكنه ضرب الجي بي في مين؟ اكس اس بي للايه؟ للطرفين، هو اشتق الطرفين. تاني خد الدالة بي سي للاساسية خلاص، بس ضربها في مين؟ يعني الزائد مين؟ الزائد اكس اس بي، ما هي دالة بي سي ما فيهاش اكس اس بي، وهيعمل اشتقاق. وهيعمل ايه؟ اشتقاق. معايا ولا لا؟ ايوه. هيضربها في اكس بي، ضرب في اكس اس بي وعمل اشتقاق. اشتقاق خلاص كده؟ يعني خد الدالة الأساسية وضربنا في اكس اس بي وعملنا ايه اشتقاق خلاص. يبقى هنضرب بالضرب في اكس اس بي للاطراف وايه مع الاشتقاق. هي دالة اكس اس بي يعني احنا فرضين بالبي. طيب هنا هنا جمعنا البي راحت مع ال البي هنا جمعناها راحت مع الاكس صارت 2 بي. بس عشان بس اعرف بس اسيب طبقه من الاساسي او ده الاثبات الاولاني ده الاسبوع. يلا شايفه ده هنا هنعمل هنا توزيع تمام. سيبك من اكس اس بي دلوقتي سالب 1 اس ان نزلت صح. ان زائد 1 نزلناه ان زائد 1 بي نزلناه يبقى نزلنا كل الداله شكل ايه شكل ما هي صح. ايوه طيب مش ده لما اجي افكها هتبقى اكس اس 2 ان زائد بي وهنا دي 2 اس 2 ان زائد بي صح ولا لا؟ هنجمع عليها دي اكس اس بي هتتجمع مع اكس اس ايه؟ مع اكس اس بي عشان كده هنا هيدينا مين؟ 2 ايه؟ 2 بي خلاص. تاني يا بنات ها هنا هيدينا مين؟ 2 ان زائد مين؟ 2 بي معايا كده ولا لا؟ خلاص؟ مفهوم؟ طيب بعد كده سالب 1 اس ان هتبدا بعد كده اشتقاق هنبدا نشتقي قلنا الثوابت بسيبها شكل ايه الثوابت بسيبها شكل ايه شكل ما هي تمام. طيب أيوه. بس هي نزلت فيها سالب سالب 1 اس ان المفروض هي فيها سالب عادي. فين السالب قصدك؟ المفروض اللي هو السالب 1 اس ان. ايوه سالب في سالب. سالب انا احس قصدك هنا هنا في سالب. ماشي تمام ابدأ اشتق هننزل مين؟ هننزل 2 ان زائد 2 بي بس هي خدت 2 ايه؟ 2 مشترك معايا ولا لا؟ خلاص يا بنات؟ ايوه نزلت ده ونقصت منه كام؟ 1 بالله الجزئيه اللي ناخدها روحوا ذاكروها لان فعلا طويل يعني الجزئيه طويله كلها اثباتات. ها هيبقى لنا كام؟ 2 ان زائد 2 بي ناقص كام؟ 1 تمام؟ تمام. على قلنا المقام ماليش دعوه بيه لانه ايه؟ لانه ثابت لانه ايه؟ ثابت اهو 2 ان زائد بي هنا كام؟ 2 ان زائد بي هجيب قلم ازرق من جوه احسن حط معلش خدي ده لان هي مش شايفين كلهم الاحمر ده يا بنات. ها تمام. طيب هتبدا تجمع بقى هنا نبدا من اللي تحت اسهل. بسم الله 2 اس 2 ان زائد بي وهنا سالب 1 اس ان وهنا ان زائد 1 وهنا ان زائد 1 بي خدت ده زي ما هو يبقى 2 ان زائد بي سالب 1 اس ان هنا حاجه فيها ان تاني. طيب لما ننزل سالب 1 اس ان هينزل تحت في المقام هيبقى سالب 1. طيب بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله 2 ان زائد بي راح مع ان زائد بي ضم ان زائد 1 قام ان زائد المفروض ان زائد 1 بي يعني هتبقى هي المفروض قام ان زائد 1 هتبقى ماشي. بصوا بقى عملت ايه اول حاجه مفكوك القام مفكوك الايه القام. مش احنا لسه قايلين من شويه ان انا لو عندي قام ان زائد 1 هتبقى ان قام ان صح ولا لا؟ طب لو عندي ان زائد 1 بي يعني معنى كده هتبقى ان زائد ايه زائد بي ثاني. مش احنا لما خدنا ان زائد 1 بس قلنا ان زائد 1 عبارة عن ان جاما ان صح؟ طب لو زودت مع ان زائد واحد دي بي هيبقى نشيل كل ان ونحط مكانها ان زائد ايه؟ بي زائد بي صح ولا لا؟ تاني ان زائد واحد بس بان جاما ان. طب لو زودت معاها بي هتبقى ان زائد بي وان زائد ايه؟ زائد بي. معايا كده ولا لا؟ خلاص فراحت شايله دي وحطت مكانها ان ان زائد بي جاما ان ايه؟ زائد بي. خلاص في مشكله كده في الفك ده؟ لا. طيب وطبعا 2 ان زائد بي راحت ايه؟ ما هي ضرب راحت مخليها هنا خلاص. طبعا سالب 1 اس ان افرض ان الان ده بواحد يعني سالب 1 او مثلا عدد ايفن يعني مش هتفرق خلاص. هي هنا عندك سالب نزلته سالب إيه 1 صح؟ هتحين هترجع زي ما هو بس كده هي حطيته رجع يعني حطيه بس عشان ما تتلخبطيش تمام؟ السالب؟ سيبيه سالب 1 اس ان عادي اكنك مش شايفاه عادي خلاص؟ اللي هي من المفقوق ده. بعد كده خلاص نزلنا ده اكس اس 2 ان ناقص 2 بي زائد دي ده ثابتها شكل ما هي يعني اللي فوق ده خلاص ثابته شكل ايه؟ شكل ما هو خلاص؟ طيب مساوى 3 هيك الحركة هنا 2 اس 2 ان زائد ايه زائد بي خلاص فكتها خلاص اللي هي قالت هتبقى كانها كام 2 و2 ان زائد بي ناقص كام ناقص 1 هنا ما انا هقول لك هي كانها هي كان اخذت 1 ونقصت 1 الاثنين صارت اس 1 وطرحت من الشيء الاساسي 1 بصي انا دلوقتي لو جيت هنا حطيت سالب 1 خلاص دي معناها ان انا ضربت في كام في 2 اس سالب 1 صح ايوه طيب لو رحت حاطه 2 اس 1 يعني اكنك ضربتي اكنك زودتي 1 ونقصت 1 يعني اكنك ما عملتيش حاجه انتوا معايا كده ولا لا تاني بصوا يا بنات بصوا اجابه السالب ده هو اساسا هي كده كده الفك بتاعي كان تحت ما فيش كان زائد بي بس انا دلوقتي لما احط سالب يعني مثلا عايزه اقول اكني بضيف في 2 اس كام سالب 1 طيب اكن طب لما ضفت في 2 اس 1 يعني اكني معنى كده ان انا ضفته ايه ضفت نفس الرقمين بس هيروحوا مع ايه مع بعض خلاص يعني اكني ضربت في 2 اس 1 وهنا 2 اس كام سالب 1 معايا كده ولا لا يعني هذا سالب لا موجب الهون ده موجب خلاص السالب هنا اهو يعني 2 اس سالب راحت خلاص ما هو الاثنين راح مع الاثنين خلاص بقى 2 1 خلاص زائد وهنا الاثنين الثاني ده راح تطلعه بره عشان هي عايزه تشيله مع الاثنين ده زائد بي فاهم كده يا بنات ولا لا؟ ايوه خلاص؟ هتبدا بقى تشيل شالت الاثنين ده مع الاثنين والان زائد بي مع مين؟ مع ان زائد بي خلاص وسالب 1 اس ان رجعناه تاني ايه نزليه اكتبي بره عشان مش تتلخبطي اللي هو سالب 1 اس ان الاساسي بتاعي طيب خلاص اكتبيه عشان ما تقوليش راح فين بعد كده خلاص؟ وهنا نزلنا بقى كل الباقي مش دي اكس هتبقى كام مش دي اصبحت دي زي اللي فوق بالظبط دي سالب ودي سالب اقدر اخدها ايه مشترك صح ولا لا أيوة. تمام تمام يا بنات أيوة. طيب ايش هو ايه ايش اللي مشترك لا ده وده أيوة. خلاص ايوه بس هنا اصبحت دي الداله بتاعتي مش دي كده تعتبر اكس اس بي ايوه صح ولا لا يعني اقدر اشيل ده كده كله ما هي دي الداله بتاعتي صح ولا لا هذه كلها اكس اس بس احنا دي بس اصبحت بي ناقص يعني بدل ما كان البي بقت بي ناقص ايه بقت بي ناقص 1 ايوه ها ليش طرحت مش طرحت يا بنات هي احنا المفروض الداله بتاعتي لو جيتي بصيتي في الداله جي بي نفس دي بس ما مش في ناقص 1 كانت بي بس تمام يعني اكنك شلت كل بي وحطيتي مكانها كام بي ناقص ايه بي ناقص 1 صح ما كان في ناقص 1 بالظبط ما كانش في ناقص 1 اساسا تمام الداله الاساسيه داله بيس الاساسيه ما فيش ناقص 1 يعني معناها اكنك شلت كل بي وحطيتي مكانها كام بي ناقص 1 فاقدر اشيلها واحط مكانها بي ناقص 1 يبقى احنا كده فعلا اثبتنا الاثبات الايه الاولاني هتفهم كده ولا لا خلاص قالت سي ودي مهم راح يجي في الاختبار هي صراحه الحاجات اللي عماله تقولها هيجي في الاختبار كتير قوي يعني كتير قوي يعني بس يعني عامه يعني هي ميزه حلوه انها هتجيب لكم 8 اثباتات وتختار 4 فاهماني فحلوه يعني 8 يا 6 انا كاتبه 6 6 6 صح ايوه 6 4 والله الوقت مره يلا يلا بسم الله. الساعة كم معك دلوقتي؟ الساعة كم؟ 4 صح؟ 4 و 18 يلا 18 ما شاء الله عدى ساعة ونص كده ثواني استغفر الله. يلا يا بنات إثبات التعلم إثبات بس يجي في المعادلة سي بيقول لي هنا هتبقى بي ناقص واحد يعني هو عايز يثبت ده جي بي ناقص واحد وجي بي زائد واحد يعني الدالة بتاعتي مكان كل بي مرة أشيلها وحط مكانها كام ناقص واحد ومرة أشيلها وحط مكانها كام زائد واحد مفروض يديني ده خلاص أيوه. هي طبعا في الامتحان مش هتقول لك سي هتقول لك اثبتي لي ده تمام أيوه. وانت كده كده حافظة معادلة بيسل بيسل مش هتجيبه خلاص الدالة بيسل ولا جندر مش هتجيبه خلاص عامة يعني ولو جابتهم يبقى خير وبركة بس هي هتجيب لك ده تقول لك يوسنج بيسل هاتي لي ده تمام يبقى احنا اول حاجه هنعوض في نفس القانون مره بينا اس واحد ومره ب زائد ايه واحد. زائد واحد خلاص أيوة. ما هي كده ولا لا طيب نعوض فيه بسرعه قالت هنا اهو هنعوض مره بينا اس واحد ومره ب زائد ايه زائد واحد هيبقى واحد على اكس اس بي دي اكس اكس اس بي جي بي وهنا ايه حلت سي ودي كلهم سوا اه على اساس انها عملتهم زي واحد بناقص واحد بالموجب صح لان الدي بالسالب الدي بالايه الدي بالسالب نفس القانون بس بالسالب اه شايفين ده يا بنات هو نفس القانون صح بس هنا ده هنا الاشاره بين هذه موجبه موجب بالايه سالب فيبقى سي ودي نفسهم زي بعض بالظبط بس كل مره هتحطي موجب وايه وسالب انتوا فاهميني يعني هنا لو لاحظتي كل مره حاطه موجب وسالب على اساس ان انت بدل ما تكتبها كم مره بدل ما تكتبها مرتين خلاص كده ايوه معايا ولا لا ايوه يعني كل مره الموجب يطلع حق سي يعني ده بالسالب بصي عايزه تجيبي انت سي هتروح عامله اللي بالموجب لو دي عايزه تجيبي دي هتروحي كاتبه اللي بالايه اللي بالسالب خلاص لكن نفس الحل ايوه بالسالب شوفي مكتوب كده فوق شايفه السي والدي أيوة. اللي فرق بينهم ان ده موجب وده ايه وده سالب بس هو نفس الحل طب في الحل هنا هي عاملاهم الاثنين كل مره موجب وسالب موجب وسالب فاهماني بس انت كده كده امشي موجب احسن لك عشان ما تتلخبطي انت كل مره تفضلي ايه تتلخبطي بين كلمه ما شفتي انا ايه يا كل مره عطلك موجب وسالب موجب وسالب انت فاهمه قصدي ازاي فانت امشيها موجب امشيها موجب وبعد كده لما تيجي تكتبيها تاني امشيها ايه امشيها سالب خلاص كده ولا لا ايوه بس سي ودي هنا شوفي هذه مفتوحه اه طب ماشي بس كل اللي فيها ان ان ان سي 2 بي في اكس يعني في بي في اكس دي هنا فيها يكون في اكس وهنا مش هيكون في اكس خلاص فعشان كده قلت لك ان اللي في اكس ده يكون ايه سي تخبطت الدنيا واللي هيكون ما فيش اكس ده هيكون هو ايه دي ايوه عادي طيب ماشي بس البي عن الاكس طيب بسم الله ستصل هنا طبعا قالت واحد هيتبقى على اكس اس بي دي على دي اكس عوضت في قانون اللي هو الايه الجي بي برضو هنا اهو ده احنا قلنا اكس اس بي جي بي هيبقى اكس اس سالب ايه مره بالموجب ومره بالايه بالسالب خلاص معايا كده وهنا اكس اس بي دي على ايه على دي اكس وهنا واحد على اكس اس بي دي على دي اكس طيب هنبدا ده هننزله شكل ما هو هبدا بعد كده ايه اشطب ابدا ايه يا بنات اشطب طيب اكس اس بي خلاص هنزل مين البي ونقص من البي كام واحد جي بي تاني واحد على اكس اس بي نزلناه اللي هي اي خلاص اللي هي واحد على اكس اس بي دي اللي هي بره ماليش دعوه بيها طيب. تمام ايوه هشتق مين هشتق اللي جوه صح ايوه هنزل البي ونقص من البي كام واحد أيوه. خلاص كده ايوه عملت زائد طبعا دي تعتبر حصل ضرب ايه دالتين يبقى دي حصل ضرب ايه حاصل ضرب دالتين الاولى في مشتقه الايه الثانيه خلاص او مشتقه الاولى في الثانيه زائد الايه الثانيه في مشتقه الايه الاولى معايا ولا لا فالجي بي هتبقى مشتقتها جي بي ايه جي بي داش تمام ايوه زائد وناقص حطيناهم اهو زائد وناقص نفسها بس هغير هنزل اكس اس بي عادي خلاص ها هنزل مين السالب بي وناقص من السالب بي كام واحد. خلاص أيوه. برضو دي حصل ضرب ايه دالتين حاصل ضرب دالتين الاولى في مشتقه الثانيه والثانيه في مشتقه الايه الاولى خلاص ايوه في مشكله حتى الان لا طيب مش هنا اكس اس بي واكس اس بي لو طلعتهم بره مشترك هيتبقى لنا من هنا اكس اس بي سالب ايه سالب واحد ثاني مش انا لو خدت من هنا هاتي القلم الاحمر بتاعي مش دي اكس اس بي ودي تعتبر اكس اس بي، يعني دي اكنها اكس اس بي واكس اس سالب واحد صح؟ لو خدت اكس اس بي دي مشترك مش هتروح مع اكس اس بي؟ هيتبقى لنا من هنا كام؟ اكس صح؟ تاني تاني مش دي هنا اكس اس بي؟ ايوه وهنا اكس اس بي صح؟ لو خدت اكس اس بي، اكس اس بي مشترك هلاقيها راحت مع مين؟ مع اكس اس بي صح؟ فهي راحت شالت اكس اس بي واكس اس بي مع الاكس اس بي اللي بره خلاص؟ واكس اس سالب واحد راحت مطلعاها ايه؟ خلاص ما هو ده هيبقى جي بي، هيبقى بقينا مع جي بي مين؟ اكس صح؟ اللي هي واحد على اكس، وهيتبقى لنا مع جي بي داش مفيش حاجه دي خلاص يا بنات ولا لا؟ ايوه خلاص؟ ايوه مش هنا اتبقى لنا بي؟ ايوه هنا بي مع مين؟ مع الواحد على اكس صح؟ ما هي يعني اكنها اكس اس سالب واحد خليناها بي على ايه؟ بي على اكس جي بي، نزلنا اللي بقى بس، وهنا اتبقى لنا جي بي داش خلاص. نبدا هنا في الجزئيه دي برضو، دي اكس اس بي صح؟ مش دي اكس اس سالب بي واكس اس سالب بي صح؟ ايوه. طيب لما طلعهم بره، لما طلعهم بره هيطلعوا هينزلوا ايه؟ هينزلوا تحت. فهتروح مع مين؟ مع اكس اس بي، زي ما خدنا هنا ان اكس اس بي بالظبط راحت مع مين؟ مع اكس اس بي اللي هي فوق صح؟ يعني أيوه. اللي تحت راح مع اللي فوق. طب اللي فوق لازم يروح مع مين؟ مع اللي تحت. فاللي تحت هيكون بالسالب، فهو دول لو طلعتيهم بره هينزلوا تحت بالسالب. تمام معايا ولا لا؟ ايوه. ها هيتبقى لنا هنا بس من هنا كام؟ هيتبقى لنا برده نفس الكلام اكس واحده اللي هي تبقى كام؟ جي اي. ما احنا خلاص شلنا ده تمام. هيتبقى لنا بي على كام؟ بي على اكس. هيتبقى لنا مين؟ بي على اكس. جي بي. جي بي. وهنا هيتبقى لنا مين؟ جي بي داش. هيتبقى لنا مين؟ جي اللي هي جي دي اللي هي الداش ده. ها تمام كده. وطبعا ما ننساش ان دي موجب والسالب اللي هي اللي في النص، يعني دي اللي بينهم. تاني يا بنات، مش دي اكس اس سالب بي؟ مش دي اكس اس سالب بي؟ ايوه. واكس اس سالب بي راحوا مع اكس اس بي، اتبقى لنا هنا مين؟ سالب بي صح؟ ايوه. في اكس اس سالب واحد. طب اكس اس سالب واحد هتنزل ايه؟ هتنزل تحت، هتنزل بالايه؟ بالاكس صح ولا بالموجب؟ يا بنات ايوه. وهنا هيتبقى لنا جي بي داش خلاص؟ ايوه. قالت طيب مش دي اكس اس بي؟ يعني لو خدنا بالموجب، يعني لو خدناها بالموجب هيبقى اكس اس بي، واكس اس بي يعني كام؟ اثنين. اكس اس بي صح ولا لا؟ ايوه. يعني لو جمعنا ده وده هما الاثنين زي بعض بالموجب صح؟ طب لو عملناهم بالسالب الجي بي هيروح مع مين؟ يعني اللي هو البي اكس هيروح مع مين؟ مع البي اكس. تاني خدي نفس المساله اهي، اهي انا عارفه انت صدعت خلاص، خدي نفس دي بس بالموجب خلاص اهي، خدي نفس بالموجب. ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي شفتي، هتلاقي ان اكس بي على اكس وبي على اكس هما اللي يتجمعوا. أيوه. هيبقى اتنين منهم والتانيين هيروحوا مع ايه؟ مع بعض. مع بعض خلاص. ايوه. طيب لو خدتيها بالسالب هيبقى العكس، هيروح الجي بي الجي بي اكس على البي اكس هم اللي هيروحوا، لكن هيتبقى لنا 2 جي اي دي جي بي. فهمت كده ولا لا؟ تاني خديها بالموجب صح؟ خديها بالموجب. ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي مش ده سالب، مش ده سالب، جي بي داش خلاص كده، وجي بي داش ده سالب وده موجب هيروحوا مع بعض. هيتبقى لنا مين؟ بي على اكس وبي على اكس. هيبقى منها كام؟ 2 صح ولا لا؟ طب خديها بالايه؟ خديها احنا خلاص خدناها بالموجب صح، هناخدها بالايه؟ بالسالب. هتلاقي ان الجي بي هي اللي هتروح مع مين؟ هتلاقي الاكس على بي هي اللي هتروح مع مين؟ مع الاكس على بي صح. وهيتبقى لنا 2 جي بي. اتفهمت ولا لا؟ خلاص ها تمام يا بنات. ايوه. ادام قالت ده جاي يبقى جاي خلاص، ومش صعب هو مش. طيب. كنتوا بس بصوا انا انا انا انا عن نفسي ما بذاكرش كده في البيت، لو انا بذاكر ماده زي دي انا بكتبها. ايوه فاهمين قصدي ازاي؟ أيوة. ان انا بكتب كل ده افضل بقى في ورقه تاني انا لوحدي خلاص، ورق أيوة. خلاص تتكتب مره مرتين خلاص ثبت في الدماغ، لكن ده كذا وده كذا يروح كذا لا. ايوه ده بس عشان نقط الحصه تمام. يلا ناخد اخر واحد. الله المستعان ان شاء الله ندخل على 17 يا رب ان شاء الله. 17 بسيطه مش طويله ان شاء الله يعني. بس ايه بس شكلكم هتجيبوا بكره تاني، شكلكم كده. ما انا ما كنتش عايزه اجيب حد بكره، ده انا بكره جاي لي ناس الدنيا. يلا يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اخر اثبات عايز يثبت مين؟ طب خلاص مش هي قالت ده اللي هيجي خلاص، ما بلاش الايه، ملوش لازمه. فاهميني؟ ايوه. مش هي قالت دول اللي جايين ايه؟ في معاها عشان انها ما تدري يمكنها تقول لا نجيب ذاك. ما علينا مش هتفرق. نجيب اشياء صعبه. هنا عايزين نثبت الايه اللي هنا صح؟ الايه اهو ماشي. جي داش بي يعني هنشطب سهل قصير. جي داش بي. طب هو فين اساسا؟ مفيش ده سي وده دي. احنا لسه احنا لسه ثابتين اللي هو جي بي ناقص واحد وجي بي ناقص واحد. هنا مش ثبتته. لا لا هي جمعتهم اللي هو سي زائد دي. ده هيبقى قلت بما معرفة ان احنا لما ناخد ده 2 بي جي و 2 تي جي. لو عايزة بقى الجي بي و بي هيبقى 2 بي ناقص 1. هي جمعت كده السي والدي. طيب لما جمعت السي والدي هذا الدي بالجي داش هيبقى جي داش في كنا قسم فينا على الاثنين وكنا قسم على الاثنين وضع بإشارة من خمسة يبقى هيبقى جي دي على اكس جي بي يبقى ناقص واحد جي داش في. طب بص يا بناتي عملت ايه. بص هو سهل مش في حاجه عشان نوصل لسي. مش احنا لسه مطلعين السي ومطلعين الدي. أيوة. ده جي بي ناقص واحد. قالت هنقول بنجمع بالايه بالجمع. هيبقى هنا كام؟ 2 جي بي ناقص واحد صح. ايوه و2 اكس على اكس جي بي صح. جمعنا سي ودي جمع سي ودي خلاص احنا لسه مطلعين تمام. طيب. ده هو انا هيبقى منه كام؟ 2 صح. ايوه وده هيبقى ده زائد ده صح. ايوه طب انا عايزه مين؟ انا عايزه الجي بي داش دي. انا عايزه دي صح. ايوه هودي دي باشاره ايه؟ مخالفه تمام. يعني ازود الخطوه هنا اهي هيبقى 2 جي بي ناقص 1. لا اصبري بس غيرتها اهي على 2 بي على اكس تمام. الاثنين شوف مع الاثنين راح تعمل ايه يا بنات؟ ودي دي اليمه الثانيه وديتها بالايه بالسالب صح. سي ودي يبقى ده 2 جي بي ناقص 1 بالقسمة بعدين مش هيصير على كام؟ بعدين على 2 على كام؟ على 2 صح؟ معايا ولا لا؟ ايوه يا بنات قسمت على كام طبعا؟ على 2. هنا داش ما في سالب جي بي. طيب ده الحين داش خلاص. انا عايزه ده صح؟ وديت ده اليمه الثانيه يعني 2 جي بي ناقص 1 هذا الحرف الطرف على اكس جي بي. شوفي ده 2 ايه؟ ده اللي هيتبقى لي صح ولا لا؟ انا هقول بالقسمة على 2 هقسم على 2 هقسم على 2 هقسم على كام؟ على 2. لا هنا قسمنا على 2 قسمنا على 2 قسمنا على 2 ده راح مع ده وده راح مع ده وده راح مع ده اداني ده ولا لا؟ خلاص تمام كده يا بنات وده اخر واحد. هذا سهل خلاص فاهم كده ولا لا؟ خلاص كده مين اللي مش فاهم يا بنات؟ تمام كده؟ ايوه هتقولي يلا 17 يا رب 17 تكون تطبيق احملهاش لا يا ربنا بالله عليك انت بتاعتك فين؟ انا عايزه اشوف يا البنات. طب عادي هاخد بيتها حقتك. يعني ايه؟ دي حقتك انا كاتبه فيها في الاول صح. يا ربنا. طب انا عايزه اكمل الحاجات دي عشان ما مش هتكون معانا بكره. أوراق 17 من المحاضرة 17 دي أوراق كلها مع أوراق. هنا بيتكلم على الأرثوجونال اللي هو الايه التعامد بتاع دالة مين دالة ايه بيتا. زي ما خدنا قبل كده برضو كان خدنا من المحاضرة اللي فاتت التعامد في اللازم في بيتا. احنا خدنا قبل كده في جنبر صح. انا خدت بقى في بيتا. قال لي هنا شرط التعامد ان من واحد لواحد اكس بي الفا اكس بي بي بي اكس يعني الفا وبيتا صفر لما تكون الالفا لا يساوي الايه البيتا. ولو الالفا يساوي بيتا يبقى القانون ده ان نص جي بي زائد واحد نص جي بي ناقص واحد يعني السالب هيساوي الايه الموجب خلاص للالفا ونص جي داش تربيع بيتا خلاص للالفا اف لو الالفا يساوي الايه. المهم ده القانون بتاعي في حلقه الايه يساوي ده لا يساوي ده لا يساوي وده ايه يساوي هذا لا يساوي ده الفا لا يساوي صفر لا يساوي صفر اف في حاله ان الالفا لا تساوي البيتا نص اللي هي تساوي لازم اكون خاطبه ده يكون صفر. طيب قال قال لي هنا الالفا طبطبع معنا برضه عشان انا بكون عارفه كل اصل كل رقم ده ليه. قال لي الالفا والبيتا زيرو خلاص كده اوف جي بي ايه اوف جي بي اكس، يعني الجي الفا بصفر والجي بيتا بكام؟ بصفر. ايوه جي بي بصفر ده لسه احنا ما دخلناش فيه، يعني هو ده يعتبر اثبات برضه اثبات التعامل صح؟ ده لما تكون الالفا طب يلا يا بنات قال لي هنمشي بقى في المعادله الاساسيه بتاعتي دي، المعادله اكس اكس واي داش اللي احنا خدناها قبل كده اكس تربيع ناقص بي تربيع واي هيساوي كام؟ صفر خلاص ماشي كده. قال لي طيب اليو هتبقى بكام؟ جي بي الفا اكس خلاص، يعني هفرض ان داله اليو بجي بي الفا اكس وداله الفي هتبقى ايه؟ جي ايه نفرض ده كان قانون خدناه قبل كده في التعامد اللي هو كان اكس اكس واي داش. ايوه ده اكس تربيع اللي خدناه اللي كان خدناه قبل كده ايه او اللي كان هو يعتبر اشتقاق من اشتقاقات لاجندا خلاص. أيوة. المهم ده كان قانون اللي احنا برضو استخدمناه في التعامد قبل كده اللي هو استخدمناه في بدايه بيسل اللي احنا اثبتنا منه بيسل اساسي. أيوة. تمام الحين هنثبت التعامد احنا بقى نثبت التعامد بقى. قالت هتفرض ان اليو هيبقى اليو هيبقى جي بي الفا اكس والفي جي بي بيتا اكس خلاص. قال لي الواي هتبقى بايه؟ بيو او في خلاص، يعني الواي هتبقى بيو او في. طيب هنقول يبقى اذا الواي هتبقى جي بي اللي يعني كل جي بي ايه جي بي اكس هتبقى جي بي او. طيب قال لي يبقى اذا هيبقى هنا عوض في نفس المعادلة نعوض بنفس المعادلة بس بالايه باشتقاق بتاعها، يعني ايه اشتقاق ونعوض يعني اشتق بس هنا نضيف دي باشتقاق لا كل اكس. بص يا بنات هي المفروض الدالة بتاعتي ان الواي جي بي اكس صح، احنا لو شلنا الواي وحطينا يو هيبقى مكان كل اكس هيبقى الفا ايه الفا اكس تاني الواي بجي بي اكس تمام. لو شلت الواي وحطيت يو هيبقى جي بي ايه جي بي الفا اكس خلاص. لا نعوض مكان الواي جي بي الفا اكس. هذا زي افتراضات يعني غيرنا الاماكن ايش هو ده هنا عوضنا على الواي بجي هنا هذا الاثنين واليو تساوي جي بي الفا اكس. ايوه اليو تساوي جي بي الفا اكس فحطينا نعوض مكانها هنا عندك انت دي على دي واي الاشتقاق فانت حطيت بدل الواي اللي هي اليو الفا اكس. ايوه هذا حتعوض عن الاكس تحط تضربين فيها في الفا اليو دخلت مره الحين هذه هي هذه تفاضلنا صح هذا اشتقاق عوضنا عنه. انت عندك هنا دي على دي واي اللي هي اشتقاق الواي. طيب ايش حتقولي الواي حتحطي بدالها الفا اكس والجي بي لما حطها في اشتغال فشلت حطيت الجي بس حتى متغير اللي عندك اكس او واي عشان زين زي ما هو زين بدي اشتق هذا اللي هنا اذا قصيت ينقص اللي ما اظن ده ينقص اللي لا تقصيت واعطيني شيء خاص خليني انا غلطت اول ابغى اقص قصيت زين بالله اذا قصيت وينقص اللي ابغاه ولا اللي ما ابغاه اصلا لو قصيت يجي واحد ثاني بس طيب هنا اللي عملت هنا مفروض لو حطها تشتق الاكس بقت الفا اكس تربيع والبي زي ما هي والواي زي ما هي والاكس داش الاكس داش الواي داش معناها جي بي الفا اكس ده موضوع طويل والاكس لكل داش هيبقى بسم الله ستصل الواي جي بي الفا اكس نبدأ من الآخر كده. هي شالت كل إكس، مش إحنا عارفين إن كل إكس هتبقى بكام؟ بألفا إيه؟ بألفا إكس صح؟ كل إكس كل إكس بألفا إكس، يعني كل إكس مش إحنا فرضين هنا قالت ما أنت هتخلي الدالة كلها بإيه؟ بيو مش بإيه؟ مش بواي تمام؟ خلاص معلش. فلما تشيل الدالة وتحط مكانها يو هتبقى كل إكس هتبقى ألفا إيه؟ ألفا إكس خلاص؟ فكل إكس هنحط مكانها إيه؟ ألفا إكس كام؟ تربيع تمام؟ طيب احنا فرضين ان الواي بجي بي اكس صح؟ طيب لو عايزه واي داش، يعني واي داش لكل ده يعني دي معناها ايه؟ معناها اكس داش وواي ايه؟ واي تو داش صح؟ فهي كانها عملت ايه؟ هي الواي داش، الواي داش بس لوحدها معناها دي على دي الفا اكس، يعني انت اشتقيتي مين؟ الالفا اكس صح؟ بس اشتقيتيها كم مره؟ مرتين، فهي راحت مطلعه الاشتقاق منهم بره. انت فاهماني؟ يعني ايه؟ هاتي بصي هذا هي اللي تشتقه، ده اكس صح اهو اكس مضروب هيبقى في الفا داش واي تو داش صح؟ الالفا داش، الالفا داش معناها ان انت بتشتق الالفا اكس كم مره؟ مرتين صح؟ تمام. يعني هنا لا دي مره واحده قصدي، يعني اللي هي دي اكس يعني معناها ان انت بتشتقي كام؟ بتشتق الاكس مره صح؟ طيب وهنا مضروب في مين؟ في الاكس. وهنا الواي داش معناها ان انت بتشتق الالفا اكس كم مره؟ مرتين، فهي راحت مدخله واحده اهي وواحده بره. هذه خلاص اه دي للايه؟ دي للواي خلاص. يعني شلنا الواي داش وحطينا محلها اللي هي الفا، يعني هي فكت ده كده، ده كده مفكوك اللي هو ده. أيوة. بس هي وزعتهم عشان هي عايزه، يعني عايزه تعمل منهم حاجه في الاخر يعني. طيب طيب بعد كده نزلت، طبعا احنا قلنا هنشيل الواي معناها ايه؟ معناها يو صح؟ وهنا الفا تربيع اكس تربيع ناقص بي تربيع نزلناها شكل ايه؟ شكل ما هي تمام؟ وقالت ده كده، يعني لما ضربت الاثنين دول في بعض كده كده الاكس ايه؟ الاكس بره صح؟ قالت ده معناه اكس واي داش يو داش لكل كام؟ لكل داش، يعني بس عشان ما لخبطكيش انت عرفيها وخلاص ان ده مفكوكه اكس يو داش لكل كام؟ لكل داش. دحين ايش واحد واثنين؟ فين؟ ما هي هتخلي الداله، ما هي قالت لك ان انت بتعوضي اليو يا اما المره بواي ومره بايه؟ بفي تمام. أيوة. معايا كده. فهنشتغل أيوة. نفس الداله مره باليو مره بالفي خلاص، ما احنا عشان نثبت ان هم تعامد زي ما ضربنا قبل كده في ام مره وضربنا قبل كده في ال تمام. أيوة. بس عشان درسها مذاكرتهاش. أيوة. هتبقى نفس الداله، هنشيل كل يو ونحط مكانها ايه؟ في تمام. نفس الداله هنشيل كل يو ونحط مكانها ايه؟ في خلاص. كمان الالفا نحط ايه؟ طيب قالت هنا هنضرب ايه؟ في معادلة واحد، لا الفي في واحد، الفي في معادلة واحد ننقص ناقص ناقص الغيوم في معادلة. استني ناخذ الفي ونضربه في معادلة واحد، هناخد الفي في معادلة واحد واليو في معادلة اثنين ونقصهم من بعض بضرب بضرب المعادلة واحد في بي وضرب معادلة اثنين في يو ثم طرح. بعد كده ايه؟ اطرح ان شاء الله. انا اول بس اطلع البتة لما نضربهم في واحد انا يمكن اروح البلد حبيبتي. لا أنا تسوي حادث فشكل حرام عندهم شوية معادلة واحد شوف ايش نسوي بعدين نطرح صفينها. ايوه تضربي بي وبعدين نطرح. يلا يا بنات. طيب يبقى ضربنا المعادلة الأولى بدل ما كانت اكس بقت ايه؟ بي اكس خلاص. والتانية ضربناها في ايه؟ في يو خلاص. معايا كده؟ ايوه نطرح بقى من بعض عشان نحقق شرط الايه؟ التعامل تمام. راح احط المعادله الاولى كلها اهي في اكس يو في داش الفا اكس هي خدت بصوا طرحت ده من ده وطرحت ده من ده انت فاهمني يعني طرحت ده من ده وطرحت ده من ده يعني ده ناقص ده تمام وده ناقص ده خلاص طرحت ده من ده يعني بدل ما تحطهم كده وتطرحهم لا راح واخده ده ناقص ده وده ناقص ده يعني كده الطرف الاول ناقص الطرف الاول يعني الطرف الاول والطرف الثاني خلاص خلاص اخذت الطرف الاولاني مع بعضه بالناقص والطرف الثاني مع بعضه بالناقص هذا الطرف مع ده بعد كده هنا لقيت ان ان ان بي اكس يو اكس هيبقى يعني ده البي هيروح مع مين مع البي تمام وهنا مضروبه الطرف الثاني ده مضروب في يو في فاكنها خدت اليو في بره ايه مشترك يعني هنا ده مضروب في يو في وده مضروب في ايه في يو في فاكنها خدت الايه اليو في بره تمام ايوه وهنا ده راح اتشالت يعني اكنها لو ضربت اكس داش يو داش هي اكنها مين اكس ايه اكس في داش خلاص فاكنها شالت الطرف اكس ده اكس اكس واكس يعني لو خدت اكس مشترك هيروحوا ولا ما فيش اكس اساسا الاكس لا لا هو خلاص هي شالت البي مع البي لان ده هيبقى بالموجب وده هيبقى بالسالب وهيتبقى لنا الاكس تربيع ده اكس تربيع وده اكس تربيع هقدر اشيلهم بره بس هي اللي طلعتها باكس باكس واحده بس المفروض اكس تربيع استغفر الله العظيم هنا الفا تربيع الفا تربيع ده اكس تربيع اكس تربيع اكس بي دي داش طيب بصوا يا بنات هو المفروض ده اكس تربيع انا ما اعرفش ليه عملتها اكس بس يعني كده كده هتبقى بصفر في الاخر يعني مش في هنا لما اجي اجمع ده مع ده ده في هنا اكس تربيع وفي اكس تربيع تمام راح تاخدها ايه واخدها بره مع اليو والايه والفي ده اكس في داش وده اكس يو داش وده يو وده ايه وده في طيب لو خدتهم وراحت شالت قالت الاكس والايه والاكس وده عشان تعمل اشتقاق طب حط العملة اشتقاق الاكس اي اضاف الاشتقاق هيروح يعني انا لو جيت اشتقيت دي صح الاكس هتروح ولو جيت اشتقيت هيبقى اطلع الاثنين برا هتبقى اكس يو في انا معرفش ليه خليتها باكس واحدة بس كده عندي يعني انا ما اعرفش ليه خليت اكس واحده بس هو هي بيني وبينك المفروض لا المفروض يعني انت المفروض بتمشي زي ما هي ماشيه بس هي يعني ما بحبش انا نعمل كده حاجات ونقول زي ما هي كده ممكن تكون عارف بالاشاره بصوا لا لا لا لا بالاسم على اكس للايه للاطراف قسمت على اكس فلما قسمت على اكس الاكس راحت والاكس راحت وهنا الاكس تربيع واحده راحت والاكس تربيع واحده راحت انتوا معايا كده ولا لا يعني اكنها قسمت على ايه على اكس انتوا معايا ولا لا خلاص يعني شالت اكس من كله فاللي فيها اكس تربيع بقت تبقى لنا ايه اكس واحده واللي فيها اكس واحده راحت تمام خلاص خلاص ونزلت الباقي كله تحت راحت عامله ايه مش كل واحده دي اشتقاق ودي اشتقاق أيوة. راحت مطلعه منهم بره. اشتقاق بره يعني ده طلعنا اشتقاق بره ده اشتقاق في الخارج خلاص يعني طلعنا مش ده مشتق وده مشتقه أيوة. لكن هنا طلعنا ايه اشتقاق بره ما دي معناها اشتقاق ودي معناها اشتقاق صح ايوه احنا ما دي ما جيناش شمتها دي زي ما هي دي زي ما هي بس اكني طلعت مين؟ اكني طلعت اشتقاق بره و... عشان كده شالت الاشتقاق اللي فوق. فاهميني ولا لا؟ ايوه هذا وده ما هو ده اكني شلت الداش اللي فوق دي وخليتها اكنها اشتقاق مره واحده. كانه عامل مشترك. كانه عامل مشترك بالظبط كده. خلاص تمام. طيب عشان نبدا بقى نطبق الايه النظريه. النظريه بتقول لي هتبقى اشتق كامل من صفر لكام؟ لواحد دي على دي اكس الداله دي، ومن صفر لواحد الداله دي. تمام. يعني ايه؟ بتكامل الطرفين وفقا للنظريه، بتكامل الايه الطرفين. كأنه راح الاشتقاق مع هي خدت التكامل. لا هي الاولاني الاشتقاق راح مع التكامل. بقى لنا الناتج ده زي ما هو هيبقى من صفر لكام؟ لواحد. تمام. هذا زي نفس اللي فات. وده قالت ان هنا يو اكس في دي اكس بشتقها راح الداله نزلت الداله زي ما نزل ده زي ما هو صفر الكام؟ واحد. معناته ما راح مع بعض، معناته كامل صح؟ ما هو احنا جماعه احنا هي زي امس كده يعني روحت بس عوضت بحدود التكامل. هنعوض بعدها عن الصفر بعد كده هنعوض نشيل كل اكس مره نحط مكانها كام؟ واحد. ومره نحط مكانها كام؟ صفر. الصفر ما مكتوب. والحد الثاني نزلته شكل ما هو، احنا لسه ما كملناهوش يا بنات. الحد الثاني لسه احنا بس اشتغلنا على الحد الايه؟ الاولاني، الثاني نزلته اهو شكل ما هو عشان الثاني زي ما صفر. ايوه عشان عوضنا في التكامل بصفر. خلاص يا بنات ها. أيوة. معايا كده ولا لا؟ والتاني نزل شكل ايه؟ شكل ما هو. تمام. طيب قالت يبقى اذا عوضت بقى بدل جي بي بي جي بي داش يعني جي بي بي للبي يعني اول مره دي انفردت ان دي البي ودي الالفا ناقص جي بي الفا جي بي داش الفا اكس تربيع بإذا من صفر الواحد إكس جي بي ألف إكس جي بي ألف إكس دي إكس يساوي صفر. طبعا هي فابريكة الثلاث خطوات دول يعني هو دول اللي مفروض في قبلهم يجي يجي يفرض جي بي يعني البي هنا جي بي ما أدري بس إنه هنا عوضت بواحد بدل إكس نزل كله هون يوم عوضت بصفر بعدين نزلت ده ونزلت ده كله نفس معنى بعدين هذه هي دي ودي هي دي. طيب بص يا بنات بص هي قالت ان هنفرض خليكم معايا هي قالت ان هنفرض بفرض ان في في اكس يو داش هتبقى جي بي خلاص جي بي فهنا دي لو يعني ده لو فيها اليو داش هتبقى بالنسبه للايه للبي طب الفي لو هي الداش هتبقى بالايه بالالفا تمام تاني اللي اليو داش معناها ايه بي طب الفي داش معناها بالايه بالالفا ما ده اللي احنا فرضينه في البدايه ايوه احنا لسه قايلين في البدايه ان جي بي الفا ان احنا فرضين ان اليو جي بي الفا اكس وان الفي جي بي ايه بيتا اكس ما ده اللي احنا فرضينه في البدايه صح أيوه. ان كل يو بجي بي الفا اكس صح كل يو تقابلني بجي بي الفا اكس تمام معايا ولا لا ايوه فهنشيل البي ما انا فرضا ان البي بكام انا فرضا ان البي جي بي بيتا اكس صح يا بنات اهو ده أيوة. من البدايه اعملي عليها نجمه كده خلاص اهي وهنا نجمه كده عشان تبقى عارفه جت ازاي خلاص مش هي قالت لك في البدايه ان كل يو قبلك شيليها وحط جي بي الفا اكس صح أيوة. وكل في شيليها وحط جي بي ايه بيتا اكس خلاص أيوة. فهتبقى دي الفي ودي اليو ايه اليو داش صح ولا لا دي اليو ودي الفي ايه الفي داش تمام ايوه معايا كده ادي اليو بعدين ها وزائد الفا ناقص ايه ناقص بيتا خلاص ايوه هذا اللي هنا ما هي قالت ده تكامل بقى من صفر لواحد هنا انا بشتق بالنسبه لاكس صح أيوه. فكده كده الاكس ايه اما الاكس هتروح صح أيوه. فهي قالت خلاص كده كده هيتبقى هنا الداله بتاعتي انا عايزه بس الايه اللي هي فيها جي بي لان دول مش هيفضل يعني هيبقوا دالتين زي بعض انت فاهماني ما فيهاش يو في داش يعني مش هقدر اعوض في دول فاعتبرتهم ان هم مهملين نجلكتد يعني اتهم يعني اعتبرت ان الحد ده مهمل تمام طيب هنا طيب بس لا طب اصبري اصبري بس اصبري اصبري بس عشان مو لا ماشي لا ماشي فعوضت خلاص يبقى احنا جبنا الحد ده صح ايوه طيب بعد كده زائد جي بي هنا اهي زائد زي الفا ودي الاكس برضو جي بي وهنا جي بي اكس خلاص ده كله هيساوي كام عوضت بنفس اللي احنا قايلينه ورا خلاص بس من غير داش معايا كده أيوة. كل اللي عملته بس اهي بالتعويض الاكس بس هي الاكس موجوده اساسا ما اقدرش اعوض فيها أيوة. معايا كده ولا لا يا بنات أيوة خلاص ها تمام طب هذا يا رزان شيلنا كل يو وحطينا مكانها مين جي بي الفا اكس يو ودي الفي خلاص ايوه تمام هي كملت بس كملت تحت ايوه تمام قالت طيب قالت لو الالفا لا يساوي الايه البيتا خلاص يعني معنى كده ان هم هيروحوا مع ايه هم مش هم لا ما راح يروحوا مش هيروحوا لو الالفا لا يساوي البيتا مش هيروح خلاص في الحاله ده هيبقى اكس جي بي الفا اكس جي بي بيتا اكس هيساوي كام صفر ما هو الحد ده هيساوي ما هو كده كده بيساوي صفر ايوه ما هي الداله كلها بتساوي ايه صفر صح طيب مش ده هو ده مش ده هو ده أيوه. يعني ده هيروح مع ايه مع ده صح ولا لا بس انا ما اقدرش اروح اخلي ده يروح صح ولا لا مش ده هيروح مع ده طيب. مش ده جي بي الفا بي وهنا جي بي الفا بي أيوه. فالحد ده هيروح مع ده صح مين اللي اتبقى لي الحد ده بس صح ولا لا خلاص بس احنا قلنا الالفا لا يساوي الايه البيتا يبقى فعلا سوى صفر ولا ما سواش صفر سوى صفر وده شرط التعامل داله الالفا وداله البيتا يساوي كام يساوي صفر خلاص كده أيوة. فهمت كده ولا لا يا اماني مش ده هو ده فده يروح مع ده صح هيبقى لنا الحد ده كده صح ده كده كده هيساوي بالصفر مش هيفا. بس الالفا لا تساوي الايه البيتا يبقى معنى كده هتساوي كام تساوي صفر هل يساوي صفر الحد ده حتى لو سوى بالصفر اكيد بقسم عليه للطرفين فهيروح يعني حتى لو حطيت هنا الفا تربيع بيتا تربيع ما هو مع الصفر هيروح فهماني لكن ما اقدرش اشيل الحد ده معايا كده ولا لا هيبقى انا بس الحد ده يساوي صفر ناخد دالة الهرمت ايش هرمت دالة دي دالة تانية بقى على فكرة دالة الهرمت سهلة جدا يعني المسائل اللي عليها سهلة ودي مهمة المسائل اللي عليها سهلة تعود مباشر في القانون اتش 1 و اتش 2 الهرمت سهلة الهرمت سهلة من ده كان جاهل بس كان سهل هي جارة؟ صح كيف؟ لا لما جارة خمسة صح. كم بعد؟ طيب ماشي أنا هكمل معاكم الهرمت بس اتفقوا على معاد بكرة لازم انت صح؟ أنا بقول لكم أنا الصبح احتمال جاي لي ناس أنا جاي لي ناس بكرة كلهم بتاين لي كفة تذاكر وتبدي واحد نام تصحى ناسين بمذاكر في الصباح بكرة إيه بكرة تلين صح؟ أيوه ذكروا طول اليوم بس هتقولي بالليل يعني هتقولي بالليل مرة يعني ما مش بالليل لا مش بالليل مرة يعني مش هو احنا اللي بقلنا وروني كده المحاضرة 18 قد ايه طويلة ساعتين يعني هتاخد برضو ساعتين متى عصر طيب زي اليوم والله انا اللي هعيط حياه والله دي بس تشرحها لنا جميعا انت صح على رايك كنت هروح الزحمه بس ده تاني كيف من سته طيب ماشي يعني لا اخل لا ما عشان انا كده كده هجيب بنات بعده عشان الساعه 4 ان شاء الله 4 ليه 6 او 7 احس لين سبعة تقولي ثلاثة زي النهاردة ايوه ثلاثة بس معلش الجداد بس عشان انتوا مين اللي في الجروب انتوا كلكم ما عدا رزان ومين دلال ومين عائشة طيب معلش رزان ودلال وعائشة يتأكدوا مني قبل ما يجوا الساعة 2 اذا كان الموعد فعلا ثلاثة ولا لا يعني هو اكيد دلوقتي حتى الان ثلاثة تمام يعني ممكن عبال ما يجوا طيب خلوها ابسط الاحوال ثلاثة ونص بس ثلاثة ونص تمام ماشي يا بنات ان شاء الله ثلاثة ونص ممكن نقعد لخمسة ونص مش قدامي غير كده ليه لان في بنات بعضكم اللي هم المجموعه اللي هيبداوا بكره طرق تانية في مجموعه بعضكم اللي عايز يحضر معهم يحضر خلاص. انت بالنسبه لك كده كده هتيجي معاهم عشان الجزئيه الاولى خلاص هتحضري معاهم بعضكم على طول يعني هجيبهم 5:30 على طول تمام. 5:30 بدينا نخلص ايه 3:30 ل 5:30 ولا قصدك النهارده ساعتين بكره ساعتين بكره ان شاء الله بامر الله نخلص يلا. هنا بتكلم على داله الايه داله الهرمت داله الايه الهرمت هل دي طبعا دي اللي هي اللي مش احنا عارفين كل داله فيها الواي داش وفيها الواي ان وهكذا خلاص. هل دي الواي تو داش معد 24 معادله الهرمت فانكشن اعملي عليها كده داله دي داله الهير عشان لما تيجي تقولك باستخدام الهرمت فانكشن حفظ يعني مش عليك اثباتات فعلا المعادله دول الاثبات دي الواي ان هذه معادله خاصه هذا نحفظها دي الداله على دي الواي تو داش تمام ودي داله الاتش ان ودي دي الهرمت بولينومينال زي ما احنا خدنا لجندر بولينومينال خلاص دي المتعدده الحدود بتاعه الايه. طيب هنا بقى لو قال لك بصي عشان ده اللي هتيجي في الامتحان يقول لك هاتي لي الاتش دوت هشيل كل خليكم معايا يا بنات لو قال لك هاتي لي الاتش دوت يعني هشيل كل ان واحط مكانها كام ده اللي هنجيبه دلوقتي تمام ونحط يعني ده اللي هيجي السؤال في الامتحان خلاص ده المعادله الاساسيه خلاص بس ان شاء الله ممكن تجيبها لك يقول لك يو كذا هاتي كذا تمام. المهم ده اللي هنكتبه هنثبته احنا دلوقتي خلاص ودي اللي هي الايه اللي هي الواي داش اللي هي معادله الهرمت ايكويشن دي المعادله لكن انا ليا بالبولينومينال والايه والفانكشن. المهم دول دوال خلاص مش هيجي كده في الامتحان مش هيجي لك تقولي تكتبي معادله بس هيجي عليها تطبيق فاهمني أيوة. يعني التطبيق هو المهم من الاخر يعني هي هتجيب هذا كله مش حتى لو ما جابتش انا يهمني التطبيق اعرف المعادله اللي هستخدم فيها في التطبيق هذا ايش بس هستخدم في التطبيق معادله 26 يعني في التطبيق معادله 26 حتى الان معايا كده اوليه كسرت الحدود لا التطبيق يا بنات هستخدم مين اللي هي الاتش ان خلاص ايوه في التطبيق هستخدم الاتش ان قال لك هاتي لي الاتش دوت الاتش واحد الاتش اثنين وهكذا على حسب ما تقولي خلاص سهله جدا خلاص يعني هناخد بس اتش دوت واتش واحد والاتش اثنين سهل طيب هنعوض هنشيل كل ان ونحط مكانها كام صفر صفر خلاص اي حاجه اس صفر بكام بواحد اي اس اكس تربيع والمشتقه للصفريه الاي اس سالب اكس هتنزل شكل ما هي مش احنا عارفين عند الضرب بجمع الاسس ايوه هيروحوا مع بعض هيبقى لنا كام واحد خلاص كده ولا لا ايوه ما بعد هي رضان احنا عايزين نمشي بالسهل يا رضان دي يا رضان شيلنا كل ان وحطينا مكانها كام صفر في المعادله تمام اللي هي ورا اللي هي دي خلاص ده يعني مشتقه صفريه يعني تنزل زي ما هو وده اكس تربيع راحوا مع بعض لان ده سالب وده ايه ده يبقى لنا كام واحد خلاص هنمشي بنفس الطريقه نشيل كل مكان كل صفر ونحط مكانها كام واحد سالب واحد اس واحد بسالب واحد تمام اي اس اكس هتنزل شكل ما هي المشتقه الاولى لاي اس سالب اكس هتبقى سالب اي اس اكس تربيع المشتقه الاولى لاي اس سالب المشتقه الاولى لاي اس سالب اكس تربيع هنزل مين السالب وانزل واحط اي اس سالب اكس تربيع في مشتقه الاس اللي هي 2 ايه 2 اكس ثاني اشتقاق يا بنات ايه اشتقاق اي اس سالب اكس تربيع يا مها ولا دلال اي اس سالب اكس تربيع هنزل مين السالب ويبقى اي اس اكس كام تربيع في مشتقه الاس اللي هو كام 2 اكس اتفهمت كده أيوة. فهو راح حاططها هنا سالب 2 اكس اي اس سالب اكس تربيع خلاص معايا ولا لا أيوة. هنشيل اكس تربيع مع مين مع الاكس تربيع وسالب في سالب هيبقى ايه هيبقى هو معايا ولا تعبتوا خلاص بالله اللي تعب يقول خلاص اوقف لا خلاص تمام بعد كده نجيب اتش كام 2 نفس الفكره بس هخطط كم مره مرتين خلاص ايوه الجنريشن اوف فانكشن هم اخر ورقتين اللي هي الداله الايه الداله المولده اثبات يلا بسم الله ايه هو اثبات ده طيب هتديكي معادله 28 خلاص يعني هنا الاثبات غطي الاثبات على طول لان دي معادله 28 ودي معادله 29 هي عايزه تثبت هتقول لك اثبتي لي 29 بمعلوميه كام 28 ده السؤال اثبتي 29 بمعلوميه كام يا بنات 28 بجد بجد بجد السنه دي يعني الله يهديهم بصدق مبسوطه الله يهديهم. يا والله العظيم انا السنه اللي فاتت بس بقى في درس التسجيل عشان بس يظل عشان بس البنات ما يروحش يتخانقوا مع الدكاتره. والله بصدق السنه اللي فاتت انا مديه نفس المنهج ده نفسه مع دكتوره هند. اقسم بالله ما كان بياخد مننا بالكتير قوي طول السنه سبع بس حصص ولا ست حصص. والله ان دله الهرمت فعلا بجد مش كان كتير كده ايه بتحزن يعني. لا وكانت في الطرق فعلا مسهله على البنات خالص يعني. الاثباتات دي في اخر السنه قلت لهم ولا اثبات داخل ولا إيه؟ دكتورة هند بس هم شالوها السنة دي من الطرق دخلوها البصريات خلاص حتى. لا بس السنة دي لا ما البصريات هي جابت البصريات إثباتات بس البصريات برضو لغية كتير يعني. لغية البنات اللي دخلوا معها البصريات لغية لهم كتير قوي يعني. غير دكتورة نهى بسم الله ما شاء الله دكتورة نهى تاخدوا معها منهج كم ساعتين. والله أنا كنت بدي البنات كم الترم الأولاني يعني فعلا. أنا قلت للبنات أنا عن نفسي يعني أراهن إذا كانت أساسا عارفة اللي هي بتقوله ده والله العظيم من كتر الكتاب يعني انا بشرح البنات اقول لهم انا مش عارفه انتوا هتذاكروا ازاي يعني. انا فاهمه وفهمتهم الجزئيه دي بس كم المنهج كبير يعني ده اللي اقنعني فعلا لما انت وريتي لها الحل يعني. انت حل بحل دكتوره سمر. اي دكتور لو فاهم ان شاء الله باي حل أيوة. خلاص انا فاهمه خلاص تحلي ان شاء الله بحل انا فاهمه. لكن في فرق ان انا حافظه ان انا نفس اللي عندي ده هو اللي انا عايزاه. فدي مشكله فعلا. هم مش فاهمين اللي هم بيقولوه ده اللي انا بحسه فعلا. مش فاهمين هما بيكتبوا خلاص دش عبد زي الدش ده خلصت الحكايه. سامع تقول انا عادي كامل وحل باي طريقه باي طريقه يعني بس المشكله فانا بتضايق من اللي كتب الطريقه نفسها. يلا خير يلا لا ونسمع المره الجايه. يلا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم. يلا يا بنات هنستخدم المعادله هين تمام صح. ما احنا عارفين المعادله احنا هنستخدم عايزين نسبه 29 بمعلومية 28 صح. طيب هناخد ناخد دي كيو على دي اكس يعني نشتق الداله بالنسبه لايه داله الكيو بالنسبه لايه لاكس خلاص هتبقى دي على دي اكس دي اس سالب اكس تربيع ناقص كام ناقص اتش تربيع. يعني هنشتق الداله بالنسبه لاتش من الاخر تمام. لما تيجي تشتقيها مش احنا عارفين اشتقاق ايه اس الداله بي اس الداله في مشتقه مين في مشتقه الداله تمام. تاني يا بنات ايه اس الداله بي اس الداله في مشتقه الداله مشتقه الاثنين اكس اتش هيبقى بكام 2 اتش هيبقى ب 2 اتش صح. والاتش تربيع هيبقى ب 2 اتش كده هيروحوا مع بعض. مش اللي هيروح مع بعض يا راسي يا راسي نرجع تعبانين ما احنا ناكل ترشي مو يبقى عندنا وقت لا بس نحس اليوم نجينا بدري وبروح بدري في وقت لا برجع ترجع تعبانة وصدع زي ما صدرت اتغدى امس لا انا يوم كامل انا مسرشلنا يوم ثاني ذكرنا القيمه المتوسطه والدلتا تعبت نفسك بالكلام ده بعدين امس كنت البيت بس الله يا الله تصير اشتغلوا بشتق بالنسبه لمين؟ يلا يا بنات يلا يا بنات يلا انا بشتق بالنسبه لمين؟ الاكس. فمعنى كده انا ماليش دعوه باللي فيها الاتش انا ليا بس في اللي فيها مين؟ الاتش. يا بنات ايوه انا بشتق بالنسبه للاكس فمعنى كده الاكس هتروح هيبقى لنا كام؟ 2 ايه؟ 2 اتش. هتقولي ليه ما نزلتيش دي؟ انا مش بشتق بالنسبه للاتش انا بشتق بالنسبه لايه؟ للاكس. فالاتش دي ماليش دعوه بيها تمام؟ معايا كده ولا لا؟ رزان فاهمه؟ رزان انا بشتق مين الداله بالنسبه للاكس فهتبقى اي اس الداله في مشتقه الداله بس بالنسبه لمين للاكس. فالاكس هتروح هيبقى لنا 2 اتش لكن دي ما فيهاش اكس خلاص ماليش دعوه بيها تمام. تمام ده خدته السنه اللي فاتت اشتغلت صح تمام. فكان هنا يبقى اصبحت نفس الداله. طب ما انا عارفه ان دي داله مين الكيو صح فاقدر اشيل دي كده داله الكيو واضربها في كام في 2 اتش خلاص نزلنا هنقدر ايه دي كده دالة الكيو مضروبة في 2 اتش خلاص. طيب قال لي هنا. طب ما انا عارفه ان دي كيو خلاص اللي هي داله كيو عباره عن مين؟ اتش ان اتش كام دي؟ اتش دوت ولا اتش يو؟ نوت اتش ان على اتش اي ده قانون خلاص يعني بس عوضت بس في الداله يعني شالت داله الكيو ده تعويض الكيو تمام وده تعويض الايه يا بنات الكيو من المتطابقات اللي ورا من المتطابقات اهي هي بتقول لك اهي دي داله الكيو اهي يعني بس شالت الجزء ده يعني عوضت بالجزء الاولاني بعد كده عوضت بالجزء الايه الثاني خلاص تمام كده ولا نمتوا؟ لا خلاص طيب بعد كده هنا قالت ايه هتشتق ده هو ده معناه ايه اشتقاق بالنسبه لمين للاكس صح هيبقى اتش داش ان ايه اكس على اتش ان على اتش اي يعني هتبقى اتش ايه اتش داش ان هنا كيف صارت زائد واحد لا ده انا سيبك من دلوقتي هنا ده بشتق صح ايوه طيب ده فهمت. طيب هنا ان مش الاتش هتطلع مع الاتش دي يعني اتش اكنها اتش اس واحد مع اتش اس ان هتبقى اتش اس تاني اللي بعيد ايوه تاني دي اتش اس ان زائد واحد صح دي اتش اس كام واحد ودي اتش اس ان لما يتجمعوا هتبقى ان زائد ايه زائد واحد خلاص ايوه اكتبوا بقى بالله اللي انا كاتباها كيف ما اتبعت هذه واحد وهذه ايش هذه لا خلاص دي مالناش دعوه بيها خلاص احنا اشتقنا دي خلاص طيب دي اتش اس واحد ودي اتش اس كام ان ايوه عشان اعرف كوفيش الكلمه اللي معناها معامل ايوه خلاص كده يا بنات زي ما عملنا هناخد الكوفيشنت يعني اكيد ناخد اتش اس ايه اتش اس ان تمام هذه الكوفيشنت هو المعامل يعني اتش اس ان طيب لما اخد من اتش اس ان هيبقى لنا مين اتش داش على مين على اتش اي صح لما اخد من هنا اهي نفس المعادله هنا اهي خلاص اهي انا خدت من هنا اتش ان صح أيوة. يبقى لي مين اتش داش على مين على اتش اي صح أيوة. خلاص اهو واخد من هنا اتش اس ان صح مش دي معناها اتش اس ان في اتش اس واحد ايش هي صح ايوه ايوه خلاص وزعنا اللي ايوه طيب لا انا خدت مش احنا قلنا دي كوفيشن خدنا المعامل صح أيوة. يبقى لنا خلاص اتش ان اكس على ايه على اتش اي تمام طيب بعد كده هنا دي في اتنين من دول اتنين من دول كده صح يعني معناها الاتش اس ان دي اكنها كم مره اكنها مرتين والاتش اس واحد اكنها كم مره مرتين ما دي ايه دي اتنين من الاتش يعني دي اتنين قالت هيتبقى لنا اتنين اتش اتنين اتش اتش ان ناقص واحد مشكله مصفوف الاتش ار مصفوف الاتش بصوا انا لو عندي مثلا واحد اي معناها كام كنا معناها واحد ناقص كام ناقص واحد صح طب لو عندي خمسه اي معناها كام معناها اربعه ناقص كام واحد صح فشالت الاتش اي وحطت مكانها كام اللي هي ايه ان ناقص واحد مش انا لو عندي سته اي معناها كام خمسه في سته في اربعه في ثلاثه في اثنين في واحد صح فقالت طيب هقدر اخلي المفقود ده كده راحت عاملاه بالصوره دي يعني قالت هنا ده اتش ان هيبقى اتش ان ناقص واحد ده مفقود بس ايه يعني اتش ان ناقص واحد على واحد على كام ان ناقص واحد كام يعني اكنها شالت اتش ان زائد واحد خلاص وهنا اتش ان اللي هي 2 ان يعني شالت ده كده الصمشه ده مفقود ده ليه مفقود خلاص فهي حطت مفقوده ده اللي هو 2 اتش ان ناقص واحد واحد على ان زائد اي مفقود خلاص او عملته ممكن يكون المفقود ده كان باين في الدوال الاساسي تحليل ده يا حبيب ده مفكوك اساسا خلاص المهم كتبنا المفكوك بتاعه بعد كده هنفك ده مفكوك الان اي خدناه قبل كده مش احنا خدنا الان اي زي ما قلت لك قبل كده لو عندي 6 اي معناها كام معناها 5 معناها قصدي 6 5 ايه 5 اي صح 6 اي دي معناها كام معناها 6 في 5 في 4 في 3 في 1 فانا بدل ما اعمل ده كله عملت 5 اي فاكنها ايه يعني لو دي ان اي اكنها ان في ان ناقص ايه 1 اي خلاص مفكوك كله مفكوك فراح يتفقى ال ان اي لمفكوكها تمام؟ هاي كده ولا لا؟ طيب مش ده واحد على ان اي وده واحد على ان اي اتشالوا مع بعض صح ولا لا؟ ده هو ده بالظبط هيتبقى لنا هنا مين؟ اتش داش اكس صح؟ وهنا هيتبقى لنا مين؟ 2 اتش ان ناقص ايه؟ ناقص واحد صح معي كده ولا لا؟ تمام؟ كلها مفكوك، ده مفكوك ده وده مفكوك ده مفكوك.